كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. يا ليلة العيد أنستينا، اخواتنا الناس نايمة النهاردة ولا بتفرجوا على شاد ما شافش حاجة ولا سك على بناتك؟ ست أم كلثوم برضه كانت رهيبة، كانت رهيبة الله يرحمها. سلام عليكي. الغريبة بقى إنها كانت بتغني، مش دي ما كانتش ليلة العيد، كانت بتغني للملك. يعني هتيجي تلاقي في نص الغنوة بتغني للملك، هتلاقي الناس بتهيص، عاش الملك عاش الملك عاش الملك، أنت فاهم؟ فبرضو تحس ان السياسة جزء لا يتجزأ من ال ايه رأيك؟ رأيك في الكحك صحي؟ لكني مش شايف ليه بقى؟ في ناس ربنا خلقها، والله انا مش هرد، تأليف كلمات احمد رامي، الحان رياض الصنباطي. ازيك يا سهر عبد العزيز؟ سهر عبد العزيز وفايزة احمد. ممكن اعرف علاج الذئبة الحمراء جلدية؟ انا مش بتاع جلدية يا استاذة سهام عبد الغفور، معرفش. الصفحة اللي بعدي دكتور جلدية مشهور جدا بتاع الذئبة الحمراء. والنبي يا جماعه الاسامي بتاع فرق توقيت والصقر الجارح والاسد الكاسح والحاجات دي ما يخشوليش على اللايف خالص، ولا يعملوا متابعه للصفحه. دكتور انا فقط حاسس الشم والتذوق احسن احسن، تستاهل. الحمد لله انت ما بتشمش، الحمد لله انت ما بتشمش وما بتتذوقش، عيش بقى عيش. المهم بتسمع او بتتكلم، اديك بترد وخلاص، يعني بترد على الناس. الحمد لله ان انت عندك موهبه الرد، رد بقى. واحد بيقول له بطل بيض، ما اعتديش نصايح يا استاذ، احنا نصايحنا خلاص وصلت العالم كله، كل بيض بالبسطرمة عشان يبقى الوجبة مثالية. يعني عندك بروتين حيواني وبروتين دجاجي وكل الحاجات دي مع بعض، ثم عضلاتك بقى تبقى قوية، تبقى طالع زي بابي كده. شفت بابي ازاي قوي وبيخاف من الكلاب؟ شفتوا الراجل اللي الكلب جري وراه؟ شاب عاملين له. انا قعدت بس شويه الاستاذه ام كلثوم، ان برضه اصل هي حمايه خدتها، وبعدين دي كانت بتاكل بيض، ام كلثوم كانت بتاكل بيض لما عينيها طلعت بره وشها. نعم عادي، تقول لك روحي بالنسيم تجري لحد ما ماتت. تستاهل. نفاق، كله بينافق الحكام والرؤساء مش خليهم زاهدين في الدنيا كده. علمون برضو الناس اللي لسه داخله البتاع ليله العيد 1447، عيد فطر مبارك المخلوع مبارك. فاكر بقول لك الرئيس المخلوع، فكرني بنفسي، المرفود المشطوب المفصول المخلوع، انا ناقص لقب المخلوع بس. برضه مصممه الملك مات وانت متي، زمانكم بتتحاسبوا دلوقتي. لازمته ايه بقى النفاق ده؟ عارف والناس تسقف ويه يحيى الملك يحيى الملك، مش كده يا هدى حسن؟ اضحك يا هدى حسن. البودكاست يا جماعة بتاع محمد نبيل وطارق برجاوي، الناس دي كانوا بيحبوني والله، واعتقد بان في البودكاست ان هم بيحبوني، واعتقد برضو بان ان انا بحبهم. مش عارف يخلعوني من قلوبكم، الحمد لله الحب ده بتاع ربنا، مفهوش استفتاء، مفهوش استفتاء ولا في تعيين مجلس نقابة. نقابة، النقابة يا جماعة، النقابة والوزارة، ناس بتشوف شغلها. حقيقة يعني. ما بتعترفيش بأي دكتور بعدي؟ مفيش دكاترة أصلا. بص يا باشا، اللي يسألك يقول لك الدكاترة بيعرضوك، واسم التوست، اسم التوست اللي حصلته في دبي من فضلك، التوست بالطاء، اسم التوست، التوست طهو التوست، اسم التوست جولدن لوف، اسم التوست جولدن لوف. بس ما بس بصوا، انا قابلت الناس وقعدنا مع بعض وجبت المسؤولين عندي اتعشوا، وبعدين قلت لهم يا سيادة المسؤولين، يا سيادة ازيك اسلام، يا حجاب اسلام، حجاب ده يا جماعة الراجل المصري الامريكاني بتاع نيوجيرسي اللي طلع عمل الفيديو بالكاسكيت، تمام، وقال انا عن نظام بتاع ضياء العوضي دي عندي اسمي وانبصص بره، معرفش انت خايف مني يا اسلام ولا ايه؟ قال لك انا هحكي تجربتي مع نظام الطيبات بتاع الدكتور وانبصص كده ضياء العوضي. يلا مالك يلا ولا اجمد ضياء، محدش يحاول جوين معايا، دماغك دي تنفع تيجي عندنا نقابه المهندسين. رحت عملت فيها مره لقاء، كنت على وشك حساب الدين طقم يعني بص كهن على رأي اسمه ايه، ما لقيتش غير كهن، انا اعمل ايه في البلد، انا لقيتش غير شويه كهن، وطبعا كان تلاجتي مليانه ميه ساقعه، فقلت معقول هبقى رئيس يعني، الاقي كهن وعندي ميه ساقعه في البيت، قلت هبقى رئيس بقى على طول كده، ما هو اي حد عنده ميه ساقعه يشك في قدراته يبقى رئيس على طول، انت فاهم القصه؟ فلا يعني ارجوك ارجوك. بص احمد عماد ابو شخه، لان مش عارف بقيه الاسم، يا ضياء انت هتجاص فبلاش تضحك على نفسك وعلى الناس. لا انا اضحك على الناس عادي، انا حر، انا حر، انا قعدت سنين اشتغل على نفسي، قعدت سنين اشتغل على نفسي، ولقيت ان العمر بيجري بيا، فقلت اطلع اشتغل الناس بقى، يعني هل هلاقي جمهور من الناس اشتغلها؟ فلقيت جمهور كبير من الناس اشتغلها، جمهور كبير كبير قوي من الناس اشتغلها. فانت بلاش صرمك يطلع، يعني صرمك يطلع ويلف حول رقبتك، ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ فانت انت هتبقى بص عامل زي الايه؟ الفاسله بقى. يعني هل يا ترى خدت بالي منها بس مش مقصوده، بص اسلام حجاب اهو، اهو شفت؟ اهو اهو. عيب يا ولد. لما تيجي عند اسمي، لما تيجي عند اسمي تركز قوي. واحد بيقول لي خش في الموضوع، مفيش موضوع يا ابني النهارده، النهارده ليله العيد، خش في الموضوع، مفيش موضوع. مفيش موضوع خالص، انت طالع تتفرج عليا بس. عايز موضوع اقفل واتفرج على سك على بناتك على القناه الاولى، والله شغاله. تقفل خالص لو سمحت. لا انا لازم اهينه قبل ما اكمل. انا وظيفتي ان انا احط كل واحد في قصريته. دي شغلتي. يعني واحد بيقول لي واتس نيكست، اقول له حاجه. هل انت مستني حاجه من ورا الدكاتره ان هم يعترفوا مثلا؟ لا خالص. الدكاتره مش هيعترفوا بنظامي. لكن انا هحاصرهم. هعمل ايه؟ هحاصرهم. بص هيبقى هم الكفار الوحيدين بقى. فاهم قصدي؟ يعني انت هتلاقي نفسك انتوا بتكتروا بتكتروا بتكتروا وهم واقفين في النص زي الخازوق، لحد بيروح لهم عيادات وبيشحتوا. بيشحتوا. كلهم بيشحتوا، قاعدين ليه انتوا خفيتوا؟ صيدلات هتقفل. صيدلات هتقفل، مستشفيات هتبقى ملاعب كوره. ماشي؟ واحد بيقول لك نفسي تقول ادله علميه على كلامك، انا ما عنديش ادله علميه يا بابا، خالص. مفيش اي ادله علميه خالص عندي، انا كلامي كله بطيخ. النتائج اللي على ارض الواقع دي مفيش ادله علميه خالص. الناس هتحاصركوا بقى. حصار الاصحاء للمرضى. هم هيبقوا المرضى بتوعكم. انتوا قاعدين صحتكم كويسه، صدركم مفرود، نفسكم كويس، بتشربوا سجاير. وهم قاعدين في القصريه ممدوح بزو والواد رفعت عبد الشقوق والولا محمد بتاع اسمه ايه ده؟ زكي حسام جندي. الولد اسمه ايه ده بتاع دردشه بتنجانيه، كل دول هيبقوا شحاتين بقى، وهم واصحابهم واساتذتهم ودكاتره الجامعه بتاعت الطب والنقابه والوزاره كله هيقفل يا باشا. دول هيقعدوا بقى كده مش عارفين نعمل حاجه. طب العينين خفت، العينين خفت وقاعدين بره بيتفرجوا عليهم، وهم قاعدين في النص ما بيعملوش حاجه، شحاتين حرفيا. خلاص شحاتين وكريم كراته، كريم كراته نسيت كريم كراته وعماد سلاكه اللي جابوا ورا بقى دول. واحده بتقول لك على فكره انت ما جبتش جنيه، ايوه خلاص انا ما جبتش جنيه، ما هو ده من ضمن الحرب اللي اتعملت عليا. قال لك الراجل ده سارق النظام بتاعه، الراجل ده مخرف، الراجل ده مش مجدد، الراجل ده ما عليكش، الراجل ده كل كلامه عارفينه اصلا من الاول. فاهم؟ ايوه يا سلوى يا زهران، يا لك من شنقيط، انت وابوك واللي خلفوك زكى شماء بجوري. هعزلهم، هعزلهم، انا ما وراياش حاجه، خلاص انا ما وراياش اي حاجه. وزي ما قلت لكم طول ما انتوا بتكتروا بقى عندي جيل، عندي جيل كامل من الاصحاء المتعافين، جيل من الرواد المروجين للعلم، العلم الحقيقي، العلم اللي يوصلك للشفاء، اللي يخلي عينيك مش متغميه، ما انتش حد بيضحك عليك ولا حد بيسوقك ولا حد بيشدك من رقبتك. خلي بالك ادي الاصل في القصه، الاصل في القصه ان ما حدش يسوقك ولا يملي عليك كلام، صحتك تبقى حديد، صحتك تبقى حديد، نفسيتك ما بتتهزش، ما بتخافش من حاجه غير ربنا. ركز معايا في الحته دي كويس قوي. هي الست قالت لي التوست، الحقيقه قالت لي التوست، فانا نفسي اتسدت، ما انا قلت جولدن لوف، جولدن لوف بتاع التوست. خلاص هيبقوا بالنسبه لكم عاملين زي الزومبيز بالظبط، تشوفوهم بتضحكوا عليهم. شفتوا اللايف بتاع ياسر اما ضحك على الدكتور؟ الدكتور بيقول له انت سكرك عالي يا دكتور يا استاذ ياسر، بس هو ده الحاجه الوحيده اللي قاله يمكن من السجاير. قال له تصدق ممكن يتغير نوع السجاير او تقللها او نغير الدواء. بص بص ياسر، ياسر معاه بكالوريوس تجاره ومدير اتش ار، ذاتس ات، بيشتغل الدكتور بتاعه بعد سنين من العلاج معاه. ركز معايا في الكلام ده، دي حاجه كبيره قوي، دي حاجه كبيره قوي. خلي بالك اما يوصل ان العيان فاهم جسمه، ماشي العيان ايه فاهم جسمه وبيتفرج على الدكتور بتاعه وهو حيران ويلعب بيه يمين وشمال، بس كل واحد يبقى فاهم الراجل جاله خراج وجلطه في الاورده العميقه وما خدلهاش حاجه، التزم بالنظام، التزم بالنظام وصام، وصام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له إيه؟ دواء. الكلام ده من 1500 سنة. علمه من علمه وجهله من جهل إلا الموت. فأنت لما تيجي تعيا عندك احتمالين، يا مرض طارئ ويعدي إن شاء الله بفضل الله والرب هو الشافي، الرب هو الشافي، نحن نأخذ بالأسباب. المرض الطارئ ده يقعد يوم اتنين اسبوعين حتى شهر، لكن مرض طارئ يا اما ده مرض الموت، يبقى توصي وتستوصي، توصي وايه وتستوصي. يعني انت جالك المرض دلوقتي، ها، واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو ايه يشفين. في الحاله دي تقول له يا رب اشفيني وتتخذ الاسباب، لكن احط الكونكور لا، الداينترا تحت لساني لا، تحط بتاع انسولين لا، اخد الجلوكوفاج لا، اخد جلفازميت لا، الكلام ده كله كفت. مفيش دواء هيخش جسمك غير اما هيفشخ. الدواء على وجه الارض ممنوع، وتداوي، التداوي، التداوي بكلمتين، صيام والتزام بممنوعاتك. اوعى تفكر تلعب مع جسمك. صيدلة هتقفل طبعا، صيدلة هتقفل وطب هتقفل، هيبقى كلامي بس. زمان اول ما طلعت قالوا لي خلي النظام بتاعك ده ليه حقوق ملكيه فكريه. قلت لهم لا لا لا لا، انا النظام بتاعي هيبقى هو الاعم الاشمل، مش هيبقى فيه كلام تاني بعده. خلي بالك احنا النهارده بنسطر تاريخ الطب الجديد. بنسطر ايه؟ تاريخ الطب الجديد. يعني ايه؟ يعني من هنا وطالع مفيش حاجه اسمها طبيب الاسره وطبيب الانف واذن والفشخه وطبيب القلب ومفتوح وطبيب الجراحه، مفيش. هيبقى بتاع عظم، عظم للكسور واصلاح الكسور بس، وكحال بتاع العينين ده يحط كحله يفتح من هنا حاجات وبس وخلاص. لكن دكتور ويعالج ويحط واحط لك قسطره واحط لك دعامات واحط لك فشخات، مفيش، مفيش الكلام ده. من هنا وطالع كل واحد طبيب نفسه. كل واحد ايه؟ طبيب نفسه. يعني ايه كل واحد طبيب نفسه؟ يعني كل واحد هيعرف جسمه اشتكى ليه، وهيعرف زي كاميرات، وهيعرف اللي دخل جسمه ايه وضره. زمان قلت لك كل اعراضك من مدخلات خاطئه، اللي بيخش جسمك هوا وميه واكل. الوحيد اللي تقدر تتحكم في الكميه بتاعته وفي الكيمستري بتاعته هو الاكل. الهوا ثابت. الهوا ايه؟ ثابت. يعني ايه؟ يعني ايه الهوا ثابت؟ هقول لك يعني ايه الهوا ثابت. الهوا ثابت يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه الهوا ثابت. الهوا ثابت يعني 80% نيتروجين، 20% اكسجين، وغازات خامله بقى زي الهيليوم والكربون دايوكسيد والووتر فيبر او بخار الميه اقل من 1%. يبقى الهواء ثابت. في دخان بقى، في عوادم انت مش هتتحكم فيه لا في الكميه بتاعته ولا في الكيمياء بتاعته. الميه H2O اللي هي ايه؟ يد 2 الف اكسيد الهيدروجين، ثابته برضو. الوحيد اللي بيتغير الكيمياء بتاعته وممكن تستريس بكميته هو الاكل، هو الاكل بس. تتحكم في اكلك، اتحكم في مزاجك وفي مودك وفي كوابيسك وفي احلامك. في فيديو لشاب رايح، شاب رايح شغله الكلاب بالبلدي هوهوت. الواد وقع وقع وقع وقع وبينده واحد عجوز والراجل واقف ثابت. العجوز ده جه قومه والواد يقع تاني والكلاب اتلمت حواليه. الله، قالك ايه العبيط ده؟ الواد ده بياكل فراخ ولا ايه؟ ندهوله انت اسمك عماد؟ قال لهم انا اسمي عماد. بس خلاص عرفنا بقى كده، كده ايه؟ عرفنا بقى. في بنت اسمها اسراء حسن يا جماعه هنا. بصوا اسم اسراء ده بيستفزني اصلا، ان اسم اسراء في عموم الحال من الاسامي بتاعت الستات اللي هي ايه، ما ينفعش تبقى ست عاديه، فاهم؟ فاسراء دي هنعملها سسبند. ليه؟ داخله حافظه ثلاث كلمات بتقوله: النبي بياكل فراخ، انت لابس سلسله، انت بتشرب سجاير. فدي انا بشفق على جوزها وبقول له استرجل وطلقها، استرجل وطلق اسراء، استرجل وايه وطلق اسراء. يا جماعه احنا عندنا مشكله مع الرجاله دلوقتي. الرجاله ما بقوش رجاله، بالمعنى الراجل، الراجل مش بس بكلمته، الراجل لازم يكون ليه بيته تاثير. يدخل من بره يلاقي الست بتاعته مستقبلاه بتقول له الحمد لله على السلامه يا سبعي، الحمد لله الحمام جاهز، فوطتك محطوطه مكانها، تقلعوا الشراب، تقلعوا الشراب، وتقول له الحمد لله على سلامتك، نورت بيتك، نورت عرينك يا اسد. لكن الرجاله بتوع دلوقتي بتاع بلاش، خليك رحيم، خليك حليم، انت مركوب، انت مركوب، مركوب غلط، غلط، عيب. انت راجل صوتك من بره وانت بتكح قبل ما تفتح باب الشقه، وانت بتكح بره تلاقيها واقفه لك كده. انت جيت يا سبعي تقول لها لا لسه ما جيتش، اتخفي من قدامي. لكن انتوا بقى ايه؟ عباره عن فانيلات، لابسين فانيلات يا عيني، حمالات، وبتشرب سجاير. فين انت؟ في الحمام. انت بتشرب سجاير في الحمام ومشغل الشفاط، انت مشغل الشفاط لاحسن البت تشم ريحه السجاير، هتسود عيشه امك. اما بقاش في رجاله، ما بقاش فيه رجاله. مصطفى مجدي الاستاذ المستشار مصطفى مجدي ده المستشار اللي ماسك القضيه بتاعتي، اللي هيجيب هيوقع النقابه على رج دكتور زياد عادل. صباح الخير. الناس دي كلها، بص دكتور زياد، صباح الخير يا دكتور زياد. الراجل ده مش هقول لكم هو اللي خطفني من مصر قبل الحرب بيوم. دكتور زياد عادل بقاله سنه كامله بيقول لي تعالى، بيعمل فيزا وتقع، يعمل فيزا وتقع. في الاخر بقى لقيت، قلت لا ما بداش، استخرت وطلعت. جيت فجر الجمعه يوم السبت اتضربنا. اي واحده اسمها اسراء يا جماعه، خلي بالكم اسم اسراء از باد هيستوري. الست اللي تقول لجوزها انت السبب في اللي احنا فيه تتطلق، اللي تقول له حاسب الطاسه تتطلق، اللي تقول له انت مستقوي على العيال وبتضايقهم وخف عليهم تتطلق. يا اما بص، في طاسه بتبقى طاسه كده وانت اللي بتحمر فيها الزيت، تقوم ماسكها وهي سخنه وتقوم ترن في وشها تسويه بالحيطه، تقول لك ايه، اوعى تخربش الطاسه لحسن دي في القايمه. قايمه؟ يخرب بيت امك، قايمه ولا قاعده؟ تسوي وشها بالحيطه. ومصطفى مجدي هياخد لي حق. مصطفى مجدي اوعى سيادتك، مصطفى مجدي ده صاحبي مبدئيا، مصطفى مجدي ده صاحبي، بس كان غايب عن دماغي بقى، يعني افتكرته وانا في عز الاوتوبيس. مصطفى احنا قضيه راي عام، احنا عايزين نوقع الناس دي عزل اجراء غير قانوني. انا ما حضرتش مجلس التاديب اصلا، ما رحتش مجلس التاديب، فاهم ازاي؟ يدولك انت شاطب وانت ما حضرتوش، وفي ثانيه الا ثانيه، في ثانيه الا ثانيه تلاقي ايه بقى الاعلام وقفوا الراجل ده عن الاعلام، الراجل ده وقفوه من الوزاره وشمعوا العياده. شمع العياده ليه؟ لقيت ايه بتاجر في ايه انا في العياده؟ شمع يا نهار اسود. حتى الوزراء الكبار مش عارفين القانون. امال انتوا قاعدين وزراء ازاي؟ يعني ازاي وزير صحه ويتحرك على قرار نقيب في حق في لجنه مش يعني مش محكمه، لجنه فرعيه بتاع الطب يعني، ولا حاجه يعني. يقول لك ايه اعمل مش عارف ايه ازاي؟ الله. يقول لك انت مش هتكمل نص دينك. اه يا باشا لا هكمل نص دين. ازاي؟ اتجوز. كملت دينك اهو عشان نشده كله، يعني كمل نص دينك عشان نطلعه على بعضه. ها وتحرق في دمك بقى. تحرق ايه في دمك؟ يعني ايه تحرق في دمك؟ يعني طول ما قاعدة تنكد عليك. انت المفروض تخلي بالك مننا رفقا بالقوارير. ايوه زي اماني كده، تقول لك رفقا بالقوارير. قوارير؟ قوارير ايه؟ مش هتبقى قارورة هناء عبد اللطيف تاني؟ دي نفس هناء عبد اللطيف اللي حضرت معايا اللايف اللي فات. اللي مش عاجبه كلامي يديني ظهره ويمشي. انا بتكلم الصح. لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها. افهم الكلمة. فمعنى كده ان ايه؟ ان الست جوزها بالنسبة لها شبه الاله. لا تقول له انا بعت لك ذهبي، ولا انا وقفت معاك، ولا اوعى تنسى. اوعى يا باشا. الراجل لو ما بقاش راجل الأمانة راحت، ما بقاش يعرف يدافع عن بيته ولا عن كرامته ولا عن بلده ولا عن أرضه. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى دي. الراجل يا راجل ما يقولش أصلها يا باشا استحملت. يا باشا الناس كلها هتستحملها، بكرة تتجوز قارورة تاني. ما هو بخلي بالك، افهم لازم. بتوع السنان مش دكاترة أصلا، بالآخر طبيب استشاري أسنان. بتوع السنان ما ينفعش يبقى دكتور، ده فني بتاع خلع وتركيب وفينيرز، مش دكتور. هيز دنتست. دنتست يعني ده مش دكتور، ما ينفعش يتقال عليه دكتور ولا يرقص دكتور، ولا يرقص دكتور. ده الغريب بقى، ماشي؟ يعني ايه ما ينفعش وزير الصحة بتاعنا يبقى دكتور سنان؟ ازاي دكتور سنان يرقص اطباء؟ ازاي يعني؟ ازاي فاهم قصدي؟ دي برضو حاجة معجزة لا تحدث إلا في مصر، إلا في مصر، إلا في مصر. إيه ده إيه ده إيه ده؟ إزاي ويبص على المستشفيات إزاي؟ إزاي يقيم أطباء؟ الطبيب معاه بكالوريوس الطب والجراحة. بكالوريوس إيه؟ الطب والجراحة. لكن مفيش حاجة اسمها دينتست يرقص طبيب؟ إزاي يعني؟ مش موجودة في أي حتة في العالم. ده حتى المدير المناوب في أي مستشفى لازم يكون دكتور. مش دينتست، ما ينفعش دينتست. كلمة اسمه ما يبقاش دكتور اوف دينتستري، اسمه دينتست. فأنت ما بتتكلمش. خالص، لا بتوع السنان ولا بتوع العلاج الطبيعي ولا بتوع الصيدلة، يركنوا على جنب، دول مش دكاترة مش أطباء. الدكتور البيطري والبشري بس، بتاع البيطري ده درس فيسيولوجي واناتومي، درس زي الانسان وخمس حيوانات كمان، درس تشريح فيسيولوجي وبايوكيمستري، عارف يعني ايه سكر ويعني ايه ضغط، فاهم حاجه ولا لا؟ ركز معايا في الحته دي. دول اطباء، ده طبيب بشري وده طبيب بيطري. ما باقي الكلام ده بتاع السنان ما تقولوش يا دكتور اصلا. ولا العلاج الطبيعي يا باشا، العلاج الطبيعي عباره عن ايه؟ العلاج الطبيعي فيزيوثيرابيست، احرك ايديك رجليك معايا تشريح ماسكولوسكليتال، ما اتكلمش في كبد وانسولين. بتاع الصيدله يتكلم في تركيب دواء نقطه. لا بتاع الصيدله ما درستش كل ده، انا جوز صيدلانيه، انا جوز صيدلانيه وعلاج طبيعي واسنان وبشري ومعهد التعاون ودبلوم صنايع واتجوزت كل حاجه، كل حاجه، كل درست كل، انا درست بقى الكلام ده كله يا باشا ان ديب وخلاص، كلوز كونتاكت بقى. ففوقوا انتوا فوق، انتوا اعرفوا انتوا بتتكلموا ازاي. الله، يعني انا مراتي تقول لي المفروض تعمل، محدش يقول المفروض دي للراجل خالص. الراجل راجل، الراجل ايه؟ راجل. انتوا اللي دارس اناتومي وفيسيولوجي وبايوكيمستري بتاع السنان دارس البق بس، ما يكتبش الكلام ده خالص، ولا يقول انا دكتور، ولا يتكلم في الطب، ولا يتكلم في تشريح. الله، ما تفوقوا بقى. مصطفى يا مجدي، كل ده في المذكرة معاك. الراجل اسد، واللي يحس انه في بيته مش اسد يغير موقفه. ماضي قايمة، اتصرف وهاته، اتصرف وهاته. ابو الرجوله وجدعنا مصطفى مجدي. ايوه مصطفى مجدي، يا مصطفى مجدي حبيبي، مصطفى من زمان يا باشا. عشان كده احنا مش عارفين ناخد حقوقنا. انت عايز تعمل جيش تحرر بيه ارض وتقف مع الناس، ازاي جيش واكل فراخ؟ انا ايام كنت امتياز، يعني ايام كنت امتياز، كان بيجي لنا العيال العساكر رجليهم مكسره، رجليهم ايه؟ مكسره. والواد عنده 20 سنة، بقاله سنة في الجيش، بياكل إيه بقى؟ فول وعدس. فتلاقي عظمه بعد 6 شهور اتفشفش، ينط من على، هما عندهم السراير اللي هي دورين، سرير إيه؟ دورين. فتلاقي الواد ينط من السرير الفوقاني، تلاقي إيه اللي حصل؟ رجليه اتكسرت. أو مشي شوية، رجليه اتكسرت، إزاي يا جماعة؟ ما هو بياكل عدس وفول وبصل. العيال يوم ما بياكلوا البصل بيفرحوا، يقول لك البصل هينضف بطني. شوف الفكر، وانت بتتكسر ليه يا ابني وانت عندك 20 سنة؟ ده انت في عز شبابك. امال استغله امتى؟ استغله قوته البدنية امتى؟ وعنده 60؟ الله، انتوا مش واخدين بالكم اللي بيحصل ازاي؟ الخراب بيحصل ازاي؟ الخراب نفسي واجتماعي وصحي وعلمي. هيئة الفتوى ازاي ما علقوش على ان الفاصوليا واللوبيا ما يطلعوش زكاة فطر، ما ينفعش يوم العيد الصبح أكل الناس فول ولا عدس. تأكلوا إيه؟ تمر وزبيب وخبز وسمن. ده حتى أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام أما نزلت آية الزقوم فبيتريقوا، ما خلي بالك السخرية إحدى الأسلحة بتاعت الكفار، فاهم؟ إحدى الأسلحة بتاعت إيه؟ الكفار. يقول له إيه؟ يقول له ما هي الزقوم؟ ائتونا بالتمر والزبد فلنتزقم. يا باشا، حتى حتى ابو جهل فاهمين الاكل الصح، بياكل تمر وزبد. تاكل انت فول يا عبيط، فاهم قصدي؟ ما تاكلش فول، ايه ما يصحش، مش اكلك خالص، فاهم قصدي؟ ومحدش يقول قايمه، محدش يكتب قايمه اصلا، ايه بتكتب قايمه؟ دكتور اتكلم على الشعر، والله يا جميله انا شايف ان الشعر الخشن خشن والشعر الناعم ناعم، يعني انا اقدر اقول كده كلمه بسيطه، يعني كلمه بسيطه خالص نقدر نقولها لاصحابنا وحبايبنا في كل حته، ان الجنس الخشن خشن والجنس الناعم ناعم. وانا بنصح كل راجل اما يتجوز ما يتجوزش واحده شعرها خشن، عشان الشعر الخشن خشن والشعر الناعم ناعم. اتمنى يا جميله اكون افدتك في موضوع الشعر ده، لان انا بحب الحلاقين والكفرجيه، يعني الشخص الحلاق ده مش مهنه على قد ما هو طبيعته حلاق، طبيعته حلاق، ياكل ودنك وياكل سوالفك وياكلك شخصيا. اتمنى اكون يعني افدتك في موضوع الشعر ده، تحب اتكلم عليه تاني؟ انا احب الشعر الكاريه، يعني الالاجرسو والكاريه، يعني الالاجرسو مفيش حد يكتب قايمه يا جماعه، مش حرام القايمه، توتو على كبوته، يعني لما حد يجي يتجوز بنتي، انا عندي بنتين، سلام عليكم انا عايز اتجوز بنتك، اقول له ايه؟ اقول له معاك فلوس تدفع مهر وشبكه، اشبك وادفع مهر، خد البت بقى كده بطولها، ها تروح تتجوز شويه، اتبسطت كملي، ما اتبسطتش ترجع بيت ابوها، تاخد بقى فلوسها اللي هي محوشاها عندي، ما هو ده مرتبها اللي هو مهرها ومعاها شبكتها، روح يا بنتي ابدأي حياتك بقى، تتجوز تاني، تتجوز تالت، هي حرة. سينب، لوبيا، لوبينا، حرام عليك شعر خشن. إيه خلاص اديك ادينا عرفنا واحدة ايه شعرها خشن دي، ما حدش يتجوزها وخلاص. اللي شعرها طويل بقى هي هتلاقي واحدة بيحب الشعر، انا احب الكاريه والالاجرسو، عارف الالاجرسو؟ يعني اللي هو كده او الكاريه اطول شوية. امهروهم، انا قلت امهروهم، لكن ما تخشش بقى شريك، احنا علينا السفرة وانت عليك الستاير، احنا علينا التلاجة، لا يا باشا انا باخدها زي ما هي كده، بقت مراتي خلاص. يبقى وايه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت تامر الباز بيقول لك القايمة عادة يهودية، لا موضوع القايمة كله غلط، كله غلط، انا اخد الست من بيت ابوها زي ما هي، حلو الكلام، وادفع مهر وادفع شبكه واستمتع، هو الشغلانه كده، اصل الجواز كده، ليك عليها الستره. وبعدين خلي بالك القوامين قام، الفعل قام فهو قائم، قائم قائم فهو قوام، يبقى القائم على اعمالها فهو فدي قوامه، مش القوامه العافيه، لا هي ليها عنده الحمايه والعزه والمنعه والود، يتجوزها يتمتع بيها وتتمتع بيه، يحميها ويصرف عليها ويكسيها وهي في عصمته، وقائم عليها، قائم عليها يعني قائم على اعمالها، مش قائم عليها بيضربها، يعني قائم عليها يعني هي ملكه، ملكه، فهو قائم على عليها وقائم على احتياجاتها وقائم على اعمالها، فدي القوامه، لكن مش القوامه اللي هي انا راجل وانت ست، لا مش هي القصه كده، انت راجل فبتحميها، يعني انت لو حد قرب منها انت الاسد بتاعها، انت ايه الاسد بتاعها، فانت اللي قايم على هذا الكلام، لكن بقى رحت فين وجيت منين مش شغلة امك، مش شغلة امك، انا هاخدها من بيت ابوها، سلام عليكم انا جاي اتجوز، ها معاك مهر، اه معاك، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من اتاكم من ترضون دينه فزوجوه، مش متدين، كلمة متدين دي غلط، هو يا صاحب دين يا غير صاحب دين، يعني ايه يا صاحب دين يا غير صاحب دين، ببساطة كده، انا بيتي في تلاجة وغسالة مش عايز ده كله، انا باش انا عايز مكان امن ليها، يسترها ويسترني، يسترها ايه ويسترني، فمعنى كده ان انا باخدها من بيت اهلها امانه عندي. ها زهق منها. يعني بقول لك ايه، من اتاكم من ترضون دينه فزوجوه. ها طب ليه؟ ليه يا رسول الله دينه؟ عشان خاطر ان احبها اكرمها، ان احبها ايه اكرمها، وان كرهها لم يهنها. هو صاحب دين، صاحب الدين يعني عارف انه هيقابل ربنا، مش متدين، ملوش سمت، مش بدقن، مش بدقن، ولا بيصلي الفروض في الجامع. صاحب الدين اللي عارف واجب الرب، اللي عارف ان الرب شايفه، فبالتالي اما لو احبها هيكرمها بالزياده صلى الله عليه وسلم. لو كرهها لن يهنها. عشان كده زوجات النبي اما جم قالوا له انت بقيت بقى ايه، خلاص استتب لك امر المدينه واوتيت من المال والمنعه وهذا الوضع، وسع بقى علينا. ها قل انت كنت تريدنا الحياه الدنيا، لو انتوا عايزين دنيا فتعالينا امتعكن، اديكم من المتعه بتاعتكم، انا تمتعت واسرحكن صراحه جميله. يعني ايه؟ يعني يا بيه حضرتك عايزه دنيا؟ انا مش بتاع دنيا، انا بتاع اخره، همتعك فلوس واسرحك صراحه جميله. يبقى معنى كده حضرتك مش شغلتك الاصليه ان انت ترضي اهلها، لا، انت وظيفت واحد اسمه عماد هنا، يا عماد انا ما بشوفش ان اسمهم عماد خالص، انت كوافير. يبقى معنى كده ايه؟ ان احبها اكرمها وان كرهها لم يهنها. يعني خلاص هي عنده امانه، فدي خلصنا منها. فمحدش يقول لي بقى لا، العرف السائد تقوله لمامتك بقى او لخالتك، تقعدوا مع بعض وتقولوا بنت خالتي كتب لها شقه وعربيه وجاب لها موبايل جديد بدل اللي اتكسر، ومش ليه ان شاء الله هتجوز انغام. ده اني لدي الله، ده لو هيفاء وهبي يا شيخ مش هعمل معاها كده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من اولى الناس بالرجل؟ قال زوجته. ومن اولى الناس بالمراه؟ قال ابنها. يعني انت يا باشا مش مسؤول عن الست لو وقعت، حتى ابنها يرعيها، ابنها اللي رضعته واكلته وقعدته على حجرها، انت اللي رضعت، انت جاي واخدك راجل طول بعرض كده، هتشتريك ليه بقى وتعلى عين اهلك انت وانت مسكين، انت مسكين، انت بتتعب فيك، هتجيب لك المرض، تقول لك انت مش مهتم بيا، انت ما بتراعينيش وما بتراعيش عيالك، باشا انت حر، تقول لك اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، تتطلق، لان هتوديك النار، كده بتخرجك من دينك، افهم. هي مش هتقولك اعبد الله والعزى، لا، هتخوفك من الدنيا. يعني ايه تخاف من الدنيا؟ يعني تخوفك من بكره، تخوفك من الفقر، تنسيك واجبات الرب عليك. افهم الفكره اللي انا بقولك عليها، انت مخلوق لعباده الرب وخدمته، فاهم؟ وخدمه الحق. انت بقى بقيت خدام المدام، عبد الدنيا، عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفه، عبد المدام. انت عبد المدام بقى، فاهم؟ وما يتقالش الكلمه كده، ما يتقالش جوز فلانه، جوز رهام، جوز سهام، لا، انا مش جوز حد، هي اللي مراتي. ازيك يا عبد المنعم؟ يتقال هي، وتبقى فخوره بقى، تقول لك انا مرات فلان، مش انت اللي جوز الست بقى، اصل هي اوامرك يا حبيبتي، اصل انا الدكر الهادي بيته عمران، ان شاء الله عنه مع عمر، ما هو عمران بالباطل. عمران بايه؟ بالباطل. بعد اذنك ممكن تتكلم على الثعلبه يا دكتور؟ الثعلبه مرات الثعلب. شفت البساطه؟ انا احب اتكلم، يعني بص، ان ناتشل، ان بريف، احب اقول الجمله في الخلاصه في المصاصه على طول. أميرة شوشان، إزاي حضرتك يا أميرة؟ لو أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. فضل محافظ عليها بقى وخلاص، أهي ست وخلاص، أهي كارتة ماشي، عمشة موافقين، ايديها متحسسه وعندها اكزيما راضين وخلاص، بس اقعدي بقى كني يعني كني بقى جنب الحيطه بقى جنب البوتاجاز، ما تفلقناش في رايحه والجايه، رحت فين وجيت منين، وتبص لك في الساعه وترن عليك 10 مرات يخرب بيتك. هو انا متجوزك يا بنت بدل الشوش عطيه؟ يقول لك ابويا الله يرحمه يقول ايه، معلش يا ضياء اصلها بتغير عليك. يا باشا الكلام ده يجيب ورا، الكلام ده ايه يجيب ورا، وانا ما بحبش ابص ورايا زي ما قلت لك كده. يعني الست اللي تقول لك بالراحه على الحل بالراحه على الواد، خلي بالك لو انت جرحت الواد في احساسه تتطلق. الله، ايه سر ارتفاع هرمون التست عند حضرتك؟ ده سؤال ولا اعجاب؟ هرمون التستوستيرون هو عالي عندي. انت عرفت منين استاذ يوسف عاطف؟ انت عرفت منين ان هرمون التستوستيرون عالي عندي؟ علاج الفصام. ايه علاج يعني ايه فصام؟ واحده بتقول لك اللقمه وقفت في زوري. لا التعلبه، اصل التعلبه ما نقدرش ما نتكلمش عليها لان الموضوع مهم. الا التعلبه خبيثه، التعلب مكار واكيد التعلبه زيه يعني ما فيهاش كلام، فممكن تهاجمك وانت قاعد بتلعب في حواجبك. مش ما اقدرش يعني، ممكن تقعد تلعب في حواجبك تقول انا التعلبه وتقوم عامل لك كده، وتعلبه ست برضه يعني. شوف التعلبه هتهاجمك وانت راجل، عيب عيب عيب عيب تقول الكلام ده، عيب. والامراض كلها تعلبه ذئبه، إيه مفيش راجل في الحوار ده غير بهجت. يقول لك انا عندي بهجت، اوعى بقى بهجت يجي مثل لو بهجت لو بهجت مسكك، خاصة وانت في الحمام لوحدك وانت قالع البنطلون. يقول لك انا جالي هجمة. عندك ايه؟ عندي بهجت. طب الهجمة جات لك وانت فين؟ كنت في الحمام. يا نهار اسود يا نهار اسود، البهجت جالك وانت في الحمام؟ هجمة بهجت يا نهار اسود. كويس ان محمود ما هجمكش بقى، لو ان محمود جه هو وبهجت. انا عايز يا جماعة صحوة رجالة، صحوة رجالة. ما بهجت ده مرض مناعي بس بيجي للعيال الطرية. يقول لك انا عندي بهجت. انا عندي ايه؟ بهجت. فتقول له بهجت جه لواحد، يقول لك لا بهجت عندي بهجت سندروم ومحمود سندروم. متلازمة بهجت ومتلازمة محمود. متلازمة عماد دي معروفة بقى، دي لحلاقين. بيبقى الحلاق قاعد يحلق في امانة الله وبعد كده يجيله المتلازمة دي. بيوقع الشراط، تلاقيه بقى كل حاجة بأستك بتقع منه. ما ملازمة محمود دي بتيجي في الحلاقين كتير، بيبقى قاعد يعني بيحلق وتلاقي بقى كل حاجه بأستك بتقع، الشراب البنطلون، وتلاقي بقى تحت البطن متابعه بيجيله الهجمه بتجيله وهو يعني زي الجرثومه كده بتهاجمه هو لوحده. يقول لك الجرثومه هاجمتني، الجرثومه هتموتني، الالم بتاع صدري ده جرثومه. يا لا ولا ايه، بتبقى كبير كده وبشنب. يقول لك عندي حساسيه من حشره الفراش، كبير كده. لفيت على دكاتره مصر كلها قالوا لك ايه، عندي حساسيه من حشره الفراش. حشره الفراش اللي هي ما بتتشافش بعين مجرده. يقول لك حصل وحصل حصل حصل حصل منها هجوم لان مناعتي ضعيفه. طب بذمتك ده يحارب؟ طب ده لو جه اتجوز بنتي اتجوزها له يعني؟ انا اقول له اعمل لي ايه يعني؟ ده اقول له كان زمان بيقول ايه كشف حمامه. لا ده ما بينفعش. حمامه ايه ده؟ الحمامه دي متاخره قوي. اعمل لي يا ابني كشف جرثومه، شوف الجرثومه عندك منها وحشره الفراش. لو عندك حساسيه مش هجوزك نورين. الا ده نورين اذا كانت جرثومه فشختك. ده نورين بيتي تمشيك على الحيطه بقى يعني، نورين تمشيك على الحيطه ولا كارما؟ ده كارما تمشيك على سور البلكونه. بهجت خالد بيقول لك يا عم انا غلبان مش بهاجم حد. انت بهجت المرض ولا بهجت انسان؟ انت بهجت عادي، انت من بهجت الاباصيري يعني. مش فاهم ايه الرجاله دي باشا. انا كل واحده ضايقتني بس في الكلام اتطلقت على طول، وبتجوز معاها الاول يعني، بتجوز معاها الاول. اقول لها بصي انا هديكي دره عشان لما تيجي تهجرها في الفراش تبقى عارفة ان انت بكرة رايح حتة تانية، لكن انت هجرتها النهاردة. ها هتقولك احسن تجرها يوم اتنين عشرة، ما انت بتعاقبها وبتعاقب نفسك. لكن لو لو لو لو لو سهير عارفة ان بكرة في انجي فتقولها قومي اعملي لي شاي قهوة يا انجي، هتقولك ظهري بيوجعني. طب خلاص مش مشكلة، براحتك يا حبيبتي، وديها ظهرك، ما انت بكرة رايح لسهير، هتقوم جارية بقى تعملك القهوة. ها مش كل ما تكلمها تديك بوز وتدلدلك بقها. قومي يا بنت ردي على يا بنت، قومي اعملي وتديك وتعملك وتلاقي امها مكلماك. هو انت فاكرها انت جايبها من الشارع، مش جايبها من بيت ناس محترمين؟ لا يا اختي، جايبها من بيت ناس محترمين، بس ناس يربوها، ناس يعلموها تتكلم مع جوزها ازاي. دي تلزامكم انتوا بقى، اما تخلصوا تربيتها اجي اخدها تاني، ما عرفتوش خلوها عندكم وتاخد حقها برضو. خلي بالك انا في حقوق، ها هنسرح بس نمتع، يعني عد يا باشا فلوس وتقعد في عند امها بقى، يراجعوا معاها القصه من الاول. لان الراجل ضاعت الامانه بسبب هو مش عارف يبقى راجل في البيت يا باشا، مش عارف يبقى راجل في بيتهم. ده ازاي بقى اما تدينه بورق يعرف يرد لك الدين؟ ما هي سبب الدين بتاعه، وهي مأجلاه تراب، هي مأجلاه ايه؟ التراب. ما انا بقول لك ضربت المثل بسهير، ما تخيل سهير بقى وتتقمص، ولا تبقى اسمها اماني وتتقمص، يا نهار اسود. امال انت لو اسمك هيفاء هتعملي فينا ايه مثلا؟ يا باشا ما حدش يتنكد عليا، انا كانت هي بقى. بص انا بطلب الطلب مره، انا بطلب الطلب مره واحده. ها الشقه من حق الزوجه دي لو مخلفه، ما انا ما بخلفش بسرعه، بقعد بقى ما بخلفش شويه كده، اجرب سنتين. ما فيش ضمان، ما فيش ضمان يا باشا على الموضوع، انت بتجرب بنفسك بقى. البضاعه عجبتك كمل، ها ما عجبتكش لا تروحي عند امك بقى. ما احنا يا باشا احنا مش عندنا فتره التجاره، ولا تلزق فيا بقى، يعني كل واحده اتجوزت تلزق فيا. يا نهار اسود كان زماني ما خلصتش يا ابني، ده العدد في الليمون يابا. وبعدين باشا الستات معمولين عشان خاطر الناس تتبسط وتكمل حياتها، هتنكد على امي ليه؟ ما تروح لواحد غيري يجربها بقى. يعني انا طلقت عشان غيري يتفشخ، روح يا بنت اتجوزي واحد تاني، اقسم بالله كلهم روحوا اتجوزوا، يلا يلا. وانا هاجي احضر الفرح، هشيل بص همسك الشمعه. واقف انت واقف، انا طليقها، انا طليق الاستاذه، انا فرحان فيك وفيها يا رب. انت خدتها عشان شعرها ناعم؟ يا نهار اسود، لو شفتش بقى قلبها اسود من جوه، قلبها طفح. مش انا اللي جبت لك الواد؟ يخرب بيتك على الواد، يعني جبت لي صلاح الدين الايوبي؟ ما كفايه بقى، كفايه يا نهار اسود، كفايه. رفعت عبد الشقوق برضه، انا طلقت امه كانت غبيه، اقول له ادي يا رفعت، وكان صغير كده الواد رفعت عبد الشقوق ده، اقول له خد يا ادي، ويلعب ويقعد على حجري كده فاهم، والعب في بقه، لان كان بقه مفتوح من هنا، بقه كان مفتوح هو واسنانه، واقعد العب كده فادخل صباعي في بقه كده فاهم. بس كانت امه نفس تقولي حضرتك الغدا وانا مش عارف ايه، مش فاهم حاجه، مش فاهم. انا كنت زي ما خدتش بالي انت بتفتفي عليا وانت بتتكلمي قبل ما اتجوز. دي باشا هتصبر عليها لحد امتى؟ تصبر عليها لحد امتى؟ لحد انت ما يجي لك جلطه. يعني بص هقول لك ايه، كمل نص دينك يا استاذ، تقوم حاضر انا هقوم اكمل نص دين، تكمل نص دينك، تقوم هي بقى ايه دينك يطلع كله. وبعدين تموت بقى انت بجلطه، تموت وانت واقف، وانت واقف بتطبخ، انت عمال شغال بتطبخ وحك يعني كحت الطاسه، تسود عيشة امك بقى، تقوم انت بقى جاي وانت ما انت اهانه ورا اهانه ورا انت قدام جابلن، تبقى جبله بقى فانيلا مخرمه مش مشكله بقى، المدام بتشتمني النهارده، دي النهارده وجبه قله الادب، قله القيمه النهارده، فتستحمل يا تموت بجلطه. في دماغك بقى مشلول، انت ميت بقى خالص، يقول لك ايه مات الله يرحمه ويحسن اليه، يا مهنيني يا مزفتني يا مخريني، وبعدين ساب دينه على الكومودينو، ساب ايه؟ دينه على الكومودينو. يعني هو الراجل كمل نص دينه وساب دينه على بعضه. دينه على بعضه سابه، ما هو راح بقى هناك دخل النار كمان. شوف النصيبة؟ ربنا هيقول له يا ابني انت صرفت على الغلابة؟ يقول له لا. طب مساكين رعيت مساكين؟ لا. طب قويت يتيم؟ لا. طب فلوسك كانت فين؟ المدام كانت بتبيع سشوار، المدام كانت بتجيب سشوار عشان شعرها كرت كمان كارتة. يعني في الدنيا بتتعذب وسلكة، يعني تحط ايديها على راسك يعني تلاقي في حاجة طالعة نازلة معاك وجايبة سشوار كمان وما بتعملش بيه حاجة خالص خالص. انت قاعد يا عيني طول حياتك بتعالج في امراض، المدام ظهرها بيوجعها، المدام عندها فايبروميالجيا، المدام جالها ورم على المخ وانت السبب. انا كنت مديك بنت سليمه جالها حصوه على الكليه. يخرب بيت ابوك، هو انا واخدها عالجها؟ تطلع على طول يا باشا. بشاع من اعمالكم صلت عليكم. اما تلاقي واحده من دول المرض بيحاوطها ابدا شك، اختيارك كان غلط من الاول، اختيارك كان غلط. دي لازم تكشف عليها، تكشف. او عندها تصلب متعدد برضو، اه عندها تصلب متعدد، كل دول تصلب متعدد، فايبروميالجيا، امراض مناعيه، ذئبه حمراء، ثعلبه او كارته. شك في نفسيتها، شك فين؟ في نفسيتها على طول. ولو اسمها اسراء اتاكد. في واحده هنا بتقول لك الله ينتقم منك ومن اللي خلفتك، ومن اللي خلفتك. كان في واحده اسمها رضا قالت الله يخرب بيتك، انا جوزي هيطلقني بسببك. بصيت في لقيت اسمها رضا، قلت لها ما هو حمار ان يتجوز واحده اسمها رضا. يعني يتجوز رضا؟ يا نهار اسود، ده رضا ده بواب، يعني مش راجل عادي، يعني رضا في الاصل بواب او مكواجي. عم رضا ترزي ماشي، لكن ست وتبقى قاعده معايا في البيت والعيال يقول لها ماما رضا وانا بابا دودو؟ ازاي؟ في حاجة غلط يا باشا، حاجة غلط. ده رضا أنشف من رفعت، يعني اسمها رفعت كنا سكتنا، لكن رضا زود لي أسامي حلوة. هي الأسامي حلوة على فكرة، يعني بالمناسبة يعني بتلاقي اسمها فردوس، بس فردوس يعني اسمها حلو بس مش ست برضو. فردوس أقولها فردوس يعني إيه؟ فردوس فردوس عبد الحميد. طب شفت أنت الأسامي عاملة إزاي؟ فردوس عبد الحميد أو فردوس محمد. خيالك. انا زمان وانا صغير، ازيك يا هدى حسن؟ هدى ماشي عادي، هدى ماشي يمشي، هدى يمشي، هدى وكارما تمشي طبعا. ازيك يا دوسة؟ يقول ازيك يا دوسة، مساء الخير، ازيك يا دوسة. جيهان حلو برضه، جيهان حلو. بيقول لك انا سينيور نسا وانت فين على باب الله. سينيور نسا ده يا جماعه يعني ايه؟ نايب خرم بالمناسبه، يعني ده بيولد طبيعي، بس ده لو ولد طبيعي ما بيوقفوش في عمليات ده خالص. بيقول لك انا سينيور نسا. محكمه الاسره باطله، قوانين الوضعيه بتاعت محكمه الاسره باطله باطله باطله. اسراء وصباح والحاجات الاسامي دي محدش يقول الكلام ده خالص خالص خالص، محدش يقول الكلام ده خالص قدامي. بتعصب بتعصب. البت يا عيني، البت اللي على اليوتيوب دي هتموت بقى لانها كارته، وكمان في كليه الطب دي مش هتتجوز خالص بقى، دي عانس الحين اشعار اخر. كارته ويا قلبي يعني، وكل الطب دي هتتنسي خالص بقى. دي هتقول لك انا هتقول لك احنا ملائكه الرحمه بس، لكن عمرك ما هتبقي زوجه للاسف. ما فرصتك في الجواز قليله قليله، في المتعه قليله. ما هو الراجل الراجل مش دكتور، هو الراجل راجل والست ست. الجنس الخشن خشن والجنس الناعم ناعم. هتخرج هتحاول تخلط الامور ببعضها، باظت القصه، اتقلبت الاوضاع فاهم. كل واحد بتسالني على اسمها بقى. عاني السبيل، يقول لك انت عاني. انا عاني السبيل ليه يا قلبي؟ ما هو كده، انا ما بحبش الرجاله. تقول لك انا ما بحبش الرجاله، هي الرجاله مش حباكي، يخرب بيتك. افهمي افهمي، الراجل عايز ست تدلعه، ست ايه؟ تدلعه، تخطف قلبه، تشده، تحسسه انه هو احسن واحد في الدنيا. لكن هي طول ما قاعده، هو انت جيت يا ما جاب الغراب لهم. انا اتجوزت واحده، كنت متجوزها، قالت لي انت عمرك ما هتنجح، انت بتقول للعيان كل حاجته في قاعده واحده، هيرجع لك تاني ليه؟ قلت لها انا مش عاوز يرجع تاني، انا عايز العيان يخف. قالت لي ما هو كده مش هتعمل فلوس. بص، الست اللي بتكرهك في عيشتك وتفكرك بالدنيا وتنسيك الاخره، يعني انا راجل بدور على مصلحه الناس وهي تقول لك ايه؟ اصل انت المفروض تمسك العيان بحاجه، طب امسكه بتحليل، طب اديله دواء عشان تتابعوا بيه. انت فاهم القصه ولا لا؟ انت فاهم الموضوع ماشي ازاي ولا لا؟ الست بتفكر لك ازاي تخزوقك في الاخره، انت فاهم الموضوع؟ عشان كده يقول لك ايه؟ اظفر بذات الدين تربت يداك. هات الست صاحبه الدين، مفيش متدينه. ذات الدين يعني صاحبه الدين، صاحب الدين يعني صاحب الدين، ماشي؟ صاحب ايه؟ الدين، مش حاجه اسمها متدين. استاذه خاريه نور، اسمع، بص اسمها نور، ايه بص، قلت لك ايه؟ انت استشاري، خليك اهدى من كده. طبعا الستات دي هتزعل من كلامي، بس يتفلق. يعني الست اللي مش شايفه ان كلامي صح تتفلق، لانها بتخلف بعد كده واد. تقول له انت تقعد على البساط وتختار احلى البنات، مش معنى ما بيجي ابنك بتفخميه، لكن جوزك بتقللي منه. يعني الست المفروض تخليها في ظهر جوزها دايما، في ظهر جوزها، حتى لو اتجوز عليها هي في ظهره، لان هو جوزها، هو اللي حاميها، هو اللي انيها، هو اللي قائم عليها. لكن الست بتهز في جوزها ثقته في نفسه، ثقته في نفسه بس، يعني المفروض تهز له حاجه تانية، بتهز ثقته في نفسه. هو انت فاكر نفسك يعني انت احسن مش عارف ايه؟ هو انت يعني فاكر نفسك اخر الرجاله؟ انت مش عارف مين اللي تقدم لي، طيار وقبطان وبحار وبكار، كل دول تقدموا لي قبليك، وانت محصل نور، انت حاتف محصل نور، فاهم؟ انت ليه، انت ليه انا رضيت بيك؟ دي تتطلق برضو، انت صبر عليها ليه؟ هتقنع فيها ايه؟ هي شايفاك الا، هي شايفاك الا، وبتعاملك على انت الا، فرحان ليه بقى كده؟ ايه بقى؟ الله، اذا كان مش عارف تفرض سيطرتك في بيتك هتفرضها بره ازاي؟ انا عمر ما واحده ست عرفت تعمل معايا حاجه يا باشا. انا بتجوز ما عجبتنيش على بيت امها على طول، عرفت بقى ولا لا؟ لا، ده انا ذكر اللي اتضايقني في لحظه، في لحظه الصبح معاها ورقتها، وبالليل قلمين يا باشا تظبطها. ها، لو حسيت من المره، من المره نشوز قدامها ايه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هجر المضاجع اما تبقى متجوز واحده تانية بقى، تهجرها فتخاف هي على نفسها، هتخاف ده هجرني النهارده يبقى بكره اللي عنده ليله حلوه، لا ده انا ههلكه النهارده. لكن طول ما انت بقى قاعد بتتحايل عليها وتجيب لها خاتم وتجيب لها سلسله وعشان مش عارف ايه، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده انت بقيت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يخرب بيتك يا لا. ولا وفر طاقتك لواحده تانية، واحده بقت ايه؟ تدلعك. شادي شاكر اهو، اهو شادي شاكر شاهد اهو، شادي يعرفني بقاله 12 سنه، ومصطفى مجدي يعرفني بقاله 12 سنه. حلو الكلام؟ حلو. الناس دي شافت مع ايدي على ايدي النسوان. يا شادي قول، شادي قول، يا شادي عرف الناس. مصطفى مجدي قول. واحد بيقولك اسلام، انا مضياني 5 مليون وصولات امانه، يخرب بيتك، ده بقى مات، ده مات، ده مات، ده اسلام ده يا جماعه نلم له بقى فلوس، عارف وسيم السريتي؟ نلم له فلوس بقى، ده ده مسكين خالص، ده على باب الله، ده على باب الله. لا يا باشا، حضرتك خلي بالك، انت راجل بكل امكانياتك، بكل ايه امكانياتك، ها؟ لا انا بضرب بايدي مش بعصاي. اللي تخرج بره اكتب يا ابني شادي ايه حبيبي، اكتب يا بابا، اكتب شفت ايه معايا، انت شفت كام واحده كل مره شادي يا جماعه بروكر، فكنت ما بروح انا اشتري، يعني اشتري شقه او اجر حاجه كان هو بيبقى معايا، كل لما ادخل عليه يخش اخش عليه بواحده جديده، في اتنين يعرفوني شادي وبتاع الذهب، السلام عليكم ازيك يا هاني، مبروك يا دكتور، الله الله يبارك فيك، المدام يوم ما مبتسم، محدش يقول بالسواك، السواك ده الرسول ضرب بالسواك عائشه بنت ابي بكر بنت الصديق، عائشه بنت الصديق. بص شادي شاكر بقولك انا موجود من ساعه المداملك، ايوه وشفت الرفيع وشفت الفرنساوي، جبت يا بك بشاع شادي شغال اهو بيتكلم هنا اهو، شادي شاكر اهو، شادي شغال اهو بيكتب هنا يا ابني، انت بس قاعد على اليوتيوب، شادي على الفيسبوك يا باشا، جبت التانية ضايقوك الاتنين اتلموا عليه، جيب التالتة، جبت التالتة اجيب الرابعة على طول حبيبي، انا احب راحتي، انا احب راحتي، انا اتخلقت عشان ارتاح. المداملك المداملك والمأزعر، في مأزعر في أنبوبة، جبت كل الأشكال، كان في شكل، كان في شكل العرسة، ما شفتوش أنت يا شادي العرسة ده، ما طولش العرسة ده معايا، ما تبقاش عارف راسها من رجليها، تتقلب ما تتقلب كده، ما تبقاش عارف تتركن على بتلفها كده، ما شفتوش أنت ده، ما طولش ده، 3 شهور وخلص. شادي أعتقد شاف معايا 3 أو 4 يعني. شاف 3 أو 4 يعني، شاف صواريخ برضه معايا، لا شاف صواريخ، لا لا لا، شادي شاف معايا صواريخ. مصري متجوز لبنانية، كلامك صح. ولسان طيب أبو عبد الله، أتجوز من لبنان؟ والله يا باشا أنا اتجوزت من مصر تقريباً من 12 محافظة. 12 محافظة. خلاص؟ تنيت وتلت وربعنت، يعني كنت ساعات اتجوز ورا بعض وساعات اتني مع بعض وتلت، اتلت مع بعض، انا احب قوي اتلت ده، تبقى فيه رمانه ميزان بقى، في في النص روقه بقى، دي تروح لها تدلعك بقى، ازيك مساء الخير، انا متضايق من الاتنين اللي تلاقيه بقى يوم دلع، مزيكا طبطبه، ها انت فاهم حاجه، حنيه، انت مش مخلوق يا بابا واحدة تتحكم فيك ولا تدخلك جوه البتاع جوه الأمأم، انت حر، انت حر، وجواز على فكرة الجواز العدد ده كان كله، يعني انا لما رحت مرة اطلع شهادة طلاق الست اللي في السجل المدني لقيت عينيها قامت قافلة وحولت، انت عايز انهي شهادة طلاق؟ قلت لها يا ستي اي حاجة، هات لنا اخر واحدة، قالت لي متطلقة 3 مرات، قلت لها هات لنا اخر طلقة، يعني هات لنا اخر واحده واخر طلقه، ما هو في ناس اديت لهم فرصه برضو طلقه 2 3 برضو، خلي بالك انا راجل يعني كويس بدي فرصه، يمكن ترتجع، يمكن ايه ترتجع، انت خسيت من كتر الجواز؟ لا يا باشا انا ما خسيتش من كتر، انا بخس يا باشا لنفسي عشان اكمل، انا مش ورايا لسه اجراءات، يعني مش لسه في الدنيا عايش، النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل جه وسمع منه الاسلام قال له ايه؟ والله لا اصوم والمزه ايام العياده، ايوه جدع، شفت شادي شاكر اهو بدا يسترجع بقى، شادي رجعت له الذاكره. باشا انا لا ادعي، انا لا ادعي، هو كله حصل على سنه الله ورسوله، على سنه الله ورسوله، جاء رجل النبي قال أبلغني عن الإسلام، فلما بلغه قال والله لا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء، فالنبي رد عليه قال له إيه؟ قال له أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، مش أنا اتجوزت، أنا أتزوج النساء، يبقى طول ما أنت عايش تتجوز، ذوقها حلو فرش العيادة، وبعد كده نطرتها، يعني فرشنا مع بعض العيادة ولقيت بعد كده هتطول بقى، خد فلوس، ما تديش للعيان كل حاجة، خبي عنه حاجة، لا اوعي تخرجيني من ديني، اوعي تخرجيني من ديني، كله الا ديني، كله الا ربي وعلاقتي بيه. اللي يخليك تبص للدنيا اكتر من عشت النهارده ما تبقاش خايفه عليك. اللي ما تفرقش بالاخره والاعمال الخير والمصاريف على المساكين والمحتاجين والايتام ما بتحبلكش الخير. اللي دايما تفكرك بمشاعرها، انت جرحتني في مشاعر بجد. طب في وشك بقى، يعني دلوقتي انا جرحتك في مشاعرك، لو في وشك مع وجرحتك هتتضايقي ولا هتتبسطي؟ ما انا هجرحك في مشاعرك وفي وشك. علي ام احمد، ازاي علي ام احمد؟ بس ماشي هنمشيها. انت خلوق ولهذا لا تعمر معاك انثى. امال يعمر معايا ايه؟ الواد رفعت عمر معايا على فكره كويس. رفعت كان بيلعب على رجلي حلو، اتنطط على رجلي حلو قوي، اتبسطت منه قوي. يعني كنت ببقعده على حجري كان ببقى مبسوط قوي. مش عارف يعني الواد برضو العيال الصغيره بتبقى اظرف، مش كده يا استاذه؟ لن تعمر معاك انثى بشع. اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. باب الشقه يفوت جمالين مش جمال واحد. ها هو القصة كده، الأرض أرضي والملعب ملعبي. أنت جاي تلعبي إيه؟ في احتياطي بيلعب معاكي بره. بقول لك أنت جرحت مشاعري، أنت جرحت مشاعري، أنت بيتني معيطة. ما تعيطي، أحسن ما تتضربي وأحسن ما تتطلقي. راعي إن أنت متجوزة راجل. سحر بتقول لك ما فكرتش تروح لطبيب نفسي؟ رحت، اتجنن بقى مني، الدكتور النفسي انتحر. الدكتور النفسي لما رحت له يا سهر عبد الحميد انتحر بعد تاني جلسه. قال لي يا بختك انت اتجوزت كل دول. هو يا عيني بقى مراته مطلعه عينه ورفع عليه خلع وهو مش عارف يعمل حاجه، الدكتور النفسي. فقلت له يا ابني حرام، ام هو نايم على الشيزلونج بقى. الدكتور النفسي نام على الشيزلونج. قال لي والنبي انا مش قصير ازعه، والنبي عايز ابقى زيك، فاهم؟ قال لي ابقى زيك والنبي يا دكتور ضياء. قلت له لا انا متضايق قوي، انا ما بتعمرش معايا واحده ست. قال لي ليه؟ قلت لهم كلهم بيجروا ورايا لحد النهارده، لحد النهارده كل اللي اتطلقوا بيتصلوا وحشتني، فين العيديه؟ بص ولا انت فاكر ايه؟ يارا بتقول الحشيش يا دكتور دكتور في رمضان حرام. هو رمضان خلص مبدئيا فالسؤال مش وقت. رمضان الجاي ارد عليكي في السؤال ده. سبب التقصير في العلاقات الجنسيه الفراخ. الفراخ يا حبيبي، الفراخ دايما بنعتبرها السبب الرئيس. انا احب الجيفنشي جنتلمان، دي ممتازه، دي ام شيخه جابتها لي هديه، ماشي؟ دي ممتازة بحبها من زمان، بس أنا هنا في الإمارات لسه ما جبتش البارفانات اللي في مصر. ودي ديور اللي جابها لي علاء، اللي عليها اسمي. بص شفت؟ دي اللي عليها اسمي. باشا الجواز متعة وسترة. ها إذا انتفت هذا الشرطين ملوش لازمة الجواز. أنا متجوز أكمل نص ديني وأموت وأسيب ديني على الكوموديني؟ يا نهار أسود، وتقعد هي تتمتع بفلوسي بقى، هي والعيال. أنا مت الصبح خلاص؟ وهي بقى هي والعيال بيقسموا فلوسي وانا بتحاسب في النار. ليه؟ لم احض على طعام المسكين، ولم اطعم اليتيم، ولم افك رقبه، ولم اعمل خير في حياتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ امال انت عملت ايه يا باشا؟ انت عملت ايه؟ بقول لك اتجوزت وخلفت. المال والبنون زينه الحياه الدنيا يا راجل، يا راجل بس كده؟ طب ما هو يا باشا والباقيات الصالحات يا باشا. الزينة دي يعني فيك فيك فيك، يعني فيك، يعني مش موجودة، مش محسوبة في ميزان حسناتك. ده ورقة كده انت ماليها كده اكراما لنفسك، لكن موضوع انت اتجوزت وخلفت ولا حاجة، صفر. يعني ورقة امتحانك صفر. ها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني حضرتك دي ما فيهاش اتجوزت وما فيهاش خلفت، دي فيها حاجات ملهاش علاقة بأهل بيتك أصلا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام التاني، ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون ايه الماعون. طب الايه السوره اولها ايه؟ ارايت الذي يكذب بالدين، ها بيعمل ايه اللي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يعني اليتيم اما بيجيله بيديله قفاه، ولا يحض على طعام المسكين، ها وبعديها ويل المصلين. ده بيصلي بقى وهو مش فاهم بيصلي ليه، بيصلي لحد غير الاله، بيصلي رغبه في الدنيا. طب انا بصلي يا رب ما اكرمتنيش في عيالي ليه؟ بصلي انا فقير ليه؟ بصلي انا مبتلى ليه؟ يا باشا انت مش فاهم ان الصلاه دي دين عليك، فاهم قصدي يعني ايه؟ انت ده دين عليك لربنا، ملوش علاقه خالص ببركتك في الدنيا، فهمت قصدي؟ انا قلت لكم من كانت الدنيا اكبر همه فرق الله عليه شمله، شتت شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له وكان عندي مذموما. ها ومن كانت الاخره، هو بقى بيفكر في الاخره، هعمل ايه لاخرتي؟ هعمل ايه ورقتي؟ هعمل ايه لصحيفتي؟ ماشي، هعمل ايه لصحيفتي؟ فدايما ربنا يقول ايه؟ جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا راغمه رغم انفها. ايوه يا باشا، انا حاتي في العطر، اعيش انا عطر كيفي مزاجي يعني ودنيتي، والحمد لله على سلامتي. ماشي، المعروفة القصة دي، يعني ما تحاولش تخرج بره أصلك، أنت ماشي مع المألوف. الستات بقت إيه؟ راكبة الرجالة. الستات بقت راكبة الرجالة، وعاملين بقى اتحاد، مذيعة تطلع تقول لك لو ما عجبكيش وخانك اخونيه، لو ما عجبكيش ومش عارف إيه اخلعيه، وخد العيال واحرميهم منه. الله يخرب، والقانون ماشي مع الست لما والست لما تكون عايزة تعيش بتعيش، مدام تحب الراجل لو نامت معاه على خيش. معروفة، ده محمود الليسي اللي قال كده من ساعة ما بقى فيمينست وسمعته وقعت في الأرض. الست لما تكون عايزة تعيش بتعيش، مدام تحب الراجل لو نامت معاه على خيش. لكن الست بتاعت الطاسة التيفال، وبتاعت الغويشة الذهب، وبتاعت ماما اديت لنا الأكل ده، ماما اللي عاملاهولك، طول ما قاعدة تقولك ماما اللي عاملانا الأكل ده، ما ينفعش يا بابا. ده بقول لك الراجل يجي من بره تقول له انت جيت يا سبعي نورت بيتك يا ذكري، تقوم هو داخل بقى منشكح، تلاقي صدره اتفرد وعضلاته اتشدت ودخل بقى اسد. لكن هي تقول له ايه؟ هو انت جيت يا مدهول يا ما جاب الغراب لامه، او اول ما يجي تقوم عامل له كده، جبت معاك اللي انا قلت لك عليه؟ يقول لها نسيت الجبنه الرومي، تبقى ليله امه سودة. هنعمل ايه في سندوتشات العيال؟ طب اقعد انزل بقى جيبها دلوقتي. انا مش هعرف الصبح اعمل سندوتشات العيال والجبنه الرومي تجيبها وتشيل الفلفل الاسود بايديك وتحطها لي في التلاجة، انا داخل انام. تقول انا داخل انام دلوقتي. طب يقول انا مش هاكل. تقوله في طبق فاصوليا بيضة بالرز سخنه، مفيش حتة كوكو. تقوله كوكو، هو انت جبت تموين البيت؟ ما تصرف يا سبعي، الجارية مش عارف اطبخي، كلف يا سيدي. كلام امها مربيها على كلام، وبتسم بدن امك، انت يعني عايش مسموم مضغوط عليك، مش عارف حتى تستمتع، انت متجوز تستمتع، مزيكا حلوه، شموع متنوره، رقصه هاديه، مفيش الكلام ده خالص. انت ما تعرفوش الكلام ده طبعا، يعني ما تعرفوش الكلام ده. مفيش بقى مساج، شويه حاجات افك رقبتك. لا انت بتسمع. بص شادي شاكر، فاكر لما شخطت في مراتي عشان كانت مخبيه انها اكلت كحك؟ اه شادي كان جاي مع مراته وكان في بدايه النظام، ومش اقول اسم مراتك عادي يا شاكر شادي ولا لا؟ كان اسمها ياسمين عبد العزيز. المهم قاعده قدامي والبت ملخبطه في الاكل، وشادي قاعد قدامي، وانا قمت شخط فيها، انت غلطت في ايه؟ فشادي بيرد عليا بقى، هو خايف على زعلها بقى، فبيقول لي يا دكتور ضياء انا قاعد معاها، انا قاعد معاها وشايف اكلها. قلت له شادي اسكت، اما اتكلم انت تسكت. انت ضحكتي على جوزك في ايه وكلتي من وراه؟ اما هو باصص لها بقى، ما انا بقى يا باشا خلاص، وانا انا فاهم انا بعمل ايه. كلت كحك؟ قامت قالت ايه؟ مره. قلت لها لا مش مره، مرتين. لا اصل مره اما كنت رحت عند مش عارف مين كلت 4 كحكات. اساله وشادي معانا اهو، شادي معانا اهو، اقسم بالله حصل. شادي رد، حصل. وهو ساعتها اسبهال، اوعى وانا بتكلم اوعى تكذبني انا وتدافع عن الست. يكفرنا العشير، خلقنا من ضلع اعوج، صوابع مش زي بعضها، اه بس شبه بعض، يعني هم مش قد بعض بس شبه بعض، صوابع طلعوا نزلوا صوابع. منى بتقول لك بقى حرام حرام تعمم. لا الست معروفه، اقسم بالله لو الستات اتشالت من الارض 6 ساعات، 6 ساعات بس، بس 6 ساعات بس، وحياه امي للنظام ينتشر النار في الهشيم، كل الرجاله هتبقى رجاله بعد، وننزلهم بعد 6 ساعات بقى ننفخ. انزلي بقى يا ست على النظام الجديد ده. لكن دلوقتي انت عندك من اللي قالك تتكلم يا شادي؟ بس هو اصله حضر، وشادي انا احب فيه ان هو حقاني، وشاف المشهد مره واتنين وتلاته، وشافه مع مراته قدامي، وقلت لها انت بتكذبي قدامه، وقلت لها انت بتكذبي على جوزك. اما هو بقى ساعتها قام حواجبه قفلت وبص لها. على فكره انا جالي واحد وقالوا اه والله ما كنتش اعرف اهو يا جماعه، والنبي يا جماعه ركزوا مع شادي هنا، لانه قال كل انا مش انا ما بكذبش. اكلت كحك مش مره، مره واثنين وثلاثه واربعه، قالت مره في الاول اكلتك مر يا باشا. الاعراض مستمره طول الاسبوعين، يبقى دي كل 3 ايام بتاكل كحك وانت بره البيت، وتيجي تاكل معاك اكلنا بقى عادي. ابص يا باشا انا واثق، انا واثق في الكلام اللي بقوله، انا واثق في الكلام اللي بقوله، انتهى الكلام. وثقتي في كلامي اكتر من ثقتي في البني ادمين. مفيش مجال للاصلاح يا باشا، صدقني جرب مرة واتنين، ما اتصلحتش ما يعني اتجوز على طول عليها، خليها بقى. بص الضربة ضربتين، اتجوز عليها وعادي. يا ريت والله يا رشا اسبوع مش 24 ساعة، يختفوا اسبوع مش 24 ساعة. يا باشا انا كنت بطرد العنين من العيادة عشان كده. تخش زكى عبد المنعم يا حبيبي، ما تسألوش الأسئلة دي النهاردة. واحدة عندها سرطان دم، سرطان دم، بيقول لك يا شادي، بيقول لك من ورايا والله يا شادي. ما المشكلة انها من وراك، عارف لو من قدامك كنا قلنا ماشي يا ابني. ده انيل الست اللي بص، الست لازم تحترم جوزها في وجوده وغيابه وما تكذبش عليه، هو ده الاصل. الاصل في الست كده، الاصل في الست كده. اكسرها بطلقة، اكسرها. باشا انا كان جدي، كان جدي بيقول لابويا الله يرحمه، ايه جد ابوي بيقول لابويا ايه؟ الست زي السجادة لازم تتنفض كل فترة، بس في سجادة عجمي تتنفض بكلمتين، وفي سجادة خيش عايزة منفضة، وفي سجادة بقى متقرحة، دي تترمي في الزبالة. يبقى يا باشا تنفيض الست واجب ضروري على الراجل، واجب ايه؟ ضروري على الراجل. في ست بقى ماركتها ماركة ألماني، كلمتين يفوقوها فتفوق، وفي ست لا محتاجة كلمتين أنشف، وفي ست محتاجة شدة شعر، وفي ست محتاجه زغده في وشها، وفي ست محتاجه قلمين، وفي ست محتاجه كرباج بقى. دي بقى كل اسبوعين تقوم رايحها على ظهرها شي، تقوم ماشيه زي الحصان ترررر. لكن مفيش حاجه اسمها تنظيف الراجل، الراجل راجل، مش عاجبها تتطلق. بصوا انا بقول اهو على الطرفين، الست اللي مش عاجبها جوزها تتطلق لكن ما تسودش عشق. الست اللي مش عاجبها، انا بعدها تاني اهو، الست اللي مش عاجبها جوزها تتطلق، لكن الراجل اللي مش عاجبه مراته هو عليه واجبات قبل ما يطلقها. سهله ولا مش سهله؟ عشان كده هو الموضوع معروف. الست تاني اهو، الست اللي جوزها مش عاجبها تتطلق، ومفيش حاجه اسمها بيت، وتاخد حقوقها، تاخد حقوقها، المتعه والعده ومهرها، سواء في مؤخر او مفيش، كل ده تاخده في ايديها. الست تاخد الحاجات دي في ايديها وتتطلق على شرع الله. طيب لو هو بقى الراجل العكس، لا الراجل بقى عليه يصبر شوي، ها يعظ ويهجر في المضجع ويضرب، ما استجابتش يجيب ابوها، هتعرف تتصرف ولا تصرف؟ لا اقول لك لا اتصرف انت، كرباج يا عثمان هات الكرباج. ايوه ستات انواع طبعا، الستات انا معيش فلوس اطلق، امال ما كان معاك فلوس تتجوز بس؟ كان عقلك فين وانت بتمضي القايمه يخرب بيتك؟ كان عقلك فين؟ انا لا، بص خلي بالك في ست زي ما قلت لك كده بنغزه في جنبها اسكتي، او في وشها اسكتي، او قلم بقى. يا اخوانا النبي كان بيتعامل مع حفصه بنت الفاروق وعائشة بنت الصديق، أنت متجوز واحدة أبوها حرامي. يعني أنت متجوز واحدة أبوها حرامي أصلاً. فاهم؟ يعني أبوها حرامي أو مرابي. فاهم؟ أو مدرس إعدادي. فدي تتضرب عادي بقى، وهي وأبوها يتضربوا يعني، عادي يعني. فاهم قصدي؟ يعني أنت مش متجوز واحدة أبوها الفاروق عمر بن الخطاب، ولا الصديق أبو بكر الصديق، المباشرين بالجنة يعني. ودول إيه؟ دول قمة الحلاوة بقى، دول يعني ايه؟ يعني بيست اوف ذا بيست. لكن انت متجوز واحدة من عيلة واقعة من البلكونة. يعني هو كفاية انت سطرت بنتهم يقلعوك انت، يعني انت رايح تسطر بنتهم يقلعوك. ده انت حاجة غريبة قوي. بص الواد تامر الباز داخل بيقول لك ما ملكة اليمين، يا باشا اسكت بقى، ده كفاية عليا بقى اللي انا فيه. ما تدخلنيش في الحتة دي. يعني انت يا تامر اتجوزت التنيت لما هتسأل امام ملكة اليمين؟ او تامر الباز ده بص ده رخر مغلوب على امره ده بالمناسبة، طالما سأل السؤال كده هو ده دكتور حبيبي تامر الباز، انا بعتبره ابني يعني، من اول الناس اللي مشوا على ورا كلامي ومتابعين ومتبنين النظام. بيقول لك ايه؟ وايه رايك في ملك اليمين؟ يا ده انت متنيل بنيلة، طب اتجوز اتنين، طيب تني الاول. هو انت عارف تتني الاول؟ مش تتني ياد. ابوها مكواجي، تقول لك ايه رفقا بالقوارير، يا بنت انت ابوكي مكواجي اصلا، قوارير ايه ده؟ انت بلاص، ده انت قله فخار، وابوك حرامي اصلا، سارق نص الزباين، واخد نص قمصان الزباين سارقها، وابوها راجل ندل اساسا. بالظبط، قلعك هدومك ومضاك على قايمه، يبقى ندل. فاهم؟ رولا بتقول لك قاعدين مأمر بالضرب، رولا دي فين جوزها؟ انا عايز الستات اللي بتتكلم ترفع ايديها وتجيب جوزها الاول يرد، انا عايز جوزها يتكلم الاول. عايزين نشوف المسكين اللي هي طلعت عين امه، او اللي صبر عليها. ما هو اللي صبر عليها ده، اللي صبر عليها ده غلط يكمل. متابعينك اغلبهم ستات، ما انا بتكلم في مصلحتهم اهو، اغلبهم ستات. يعني يعني جوزك مش عاجبك يا مدام انشكاح، اتطلقي، لكن ما تطلعيش دينه. وبعدين ما تقوليش هسجنك بالقايمه، اقسم بالله شفتها، شفت ناس محترمين كانوا ناس اصحابي في السجن في قايمه، في السجن في قايمه. يخرب بيتك تسجني جوزك؟ والله واحد صاحبي مراته جابته البوليس وهو نايمه جنبه على السرير، لقى البوليس السرينه شغاله، السرينه شغاله، ولقى الناس القوه طالعه تقبض عليه، وما قالتلوش ان انا مبلغه عنه. تخيل يعني البوليس جاي يقبض عليه والبنت ما قالتش انها مبلغه عنه، هو لقى السرينه شغاله فاكر جايين يقبضوا على المكواجي اللي تحتيهم، لقى الباب بيخبط. انت الدكتور محمد زعبلاوي؟ اه. عايزينك معانا. عايزينك معانا ليه؟ حضرتك ياسمين بتسلم على حضرتك والله ومسخسخه من الضحك، فضحتني من يومها مبطله كحك. احسن يارا بتقول انا مش ممكن اتضرب ابدا. لا يا يارا، انت لازم تجربي ايد جوزك على وشك، لو مجربتهاش يبقى مجربتهوش. امال انت متجوزه ليه ان شاء الله؟ عشان تعملي ايه يعني؟ في بيت جوزك تعملي ايه؟ مفيش حاجه اسمها الغلط اختيار. بص يا باشا، مفيش حاجه اسمها غلط اختيار، مفيش حاجه اسمها اختيار. انت موجود في حياتك عشان تجرب، فمفيش حاجه اسمها خطا اختيار. سيبك من خطا اختيار ده، مفيش حاجه اسمها خطا اختيار. انت تجرب يا باشا، تجرب، وبعد ما تجرب عجبك الحال كمل، ما عجبكش طلق. انت فاهم قصدي؟ لكن مش اختيار. هقعد يعني هعيش 40 سنه في حياتي، اقعد افكر 30 وادرس 20 ونتخطب 10؟ لا يا باشا، انا هتجوز، وبعد ما اتجوز جربت ما عجبتنيش خلاص خلصت. رولا متاثره قوي. معلش يا رولا، انا هقول لك على حاجه، انت بابا اللي شبهك واسمك رولا على فكره، يعني اللي شبهك ما يردش، والستات اللي مقهوره يا جماعه من كلامي يقفلوا اللايف، يقفلوا اللايف او تعمل بلوك للصفحه. انا مش هجامل على حساب حق ربنا. النبي قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. الحق حق يا صاحبي، ما فيهوش كلام، والحق واحد ما فيهوش كلام. فعشان كده لازم نعرف حدودنا. الراجل راجل، تمام؟ اتزنق الراجل في فلوس ما تعايرهوش، ساعديه، فكي اغوشه من غوايشك، من غير ما تقعدي تقولي له انا عملت وسويت، انت ست وفي ظهره عشان هو اللي حاميكي وانيكي وواقف معاكي وسدد عنك بلاوي الدنيا. الله. واحده منى بتقول ارجوك خليك في الطيبات بس، وانت مال امك؟ ادي مثلا دي تقلها كده، وانت مال امك؟ دي ما تاخدش معاها في الكلام وتدي، اما تقول لك حاجه بره حدودها هي في قصريه، ما تطلعش بره قصريتها، تحطها في الصندوق ما تطلعش بره الصندوق بتاعها. اوعى تطلعي بره الصندوق نهائي ولا تحطي راي، انت وجودك في حياتي كده بس. ألفا سيدها؟ لا، سيدها في الحته دي ما كانش جوزها، سيدها ده ما كانش جوزها غالبا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تاني بعلاها مثلا، سيدها ده ما كانش جوزها، فاهم؟ لان جوزها لو سكت على اللقطه دي كانت حاجه مش حلوه قوي. خلاص. ما في هذا الحديث السجود لله وحده. نجلاء البلتاجي، نجلاء، ما حدش يتجوز واحده اسمها نجلاء، ما حدش يتجوز. الشروط، ما في شروط للقوامه. طالما راجل يستطيع الباءه فهو قيم، طالما راجل الباءه اللي هو النكاح، لو طالما يقدر على الجواز، على الجواز يعني ايه؟ يعني يقدر على السرير يتجوز الصبح، لا يعيبه حاجه. لكن فلوسه بقى، ها دي نقيمها بقى كبيت اسره، احنا بقى بيت احنا بيت البنت، والله بنتنا مهرها كذا، وانت بقى المهر ده تحدده حسب ظروفك، ظروف فلوسك انت، عاجبك فلوسك دي لبنتك، عاجبك مش عاجبك شوف غيره. بس انا بقى بقول لك ايه، هو الراجل مسته حاجه، الراجل مسته حاجه ايه هو؟ ان هو ممكن يعرض امكانياته دي على كذا بيت، وفي بيت هيقبل بيه. يعني انا لو جالي واحد معهوش فلوس كفايه بس يقدر يفتح البيت هجوزه البيت، وتجرب، ما هي ممكن تتبسط معاه، يمكن هي عايزه فيه الرجوله، عايزه فيه الامان والدفء، مش كل حاجه بالفلوس. انت بتربط الراجل بقايمه؟ يعني يقعد مع بنتك كرها؟ يعني يبقى نفسه يطلقها ومش طايقها فيفضل صابر عليها عشان مذلول بوصل امانه ترضاها انت؟ مقعده كده؟ ازاي؟ الباقة، لا الباقة مش قدرة مالية، الباقة قدرة جنسية، راجل. عشان كده في ناس خطبت بايتين كرسي، بايتين، قل هو احد قل يا ايها الكافرون. بس الراجل عنده دين يا جماعة، يعني عنده راجل، يعني في الظروف الصعبة هيستحمل عشان مراته ما تجوعش، اللقمة هيطلعها من بقه ويديها لها، ده الراجل. في عز أزمتها مش هيحسسها غير بالأمان، بيدفيها، بيطمنها بحضنه، كحته بس في البيت بتحسسها بالأمان، كحته في البيت، مش طول ما قاعدة بتحسسه إن هو ناقص فيه حاجة. إيه انت ما شفتش جوز ريهام بنت خالتي جاب لها ايه في عيد الام وفي عيد الفالنتاين وامن لها مستقبلها بشاليه وكتب الشقه اللي احنا فيها باسمها؟ غلط يا بابا، غلط، ده الكلام ده غلط غلط. انتوا نسيتوا الدين، فانعدمت الرجوله وراحت الامانه، ضاعت الامانه، كثر الهرج. احنا بين يدي الساعه، الست مش عاجبها جوزها تتطلق، تقول انا عايز اتطلق، من حقها، انا مش قادر اعيش. الراجل مش عاجبه الست، حس منها الـ الـ الـ النشوز، عظها، ما تعظتش، اهجرها في المضجع، ما تعظتش، بس المضجع يا باشا، تديها قفاك وهي عارفه ان في غيرها مستنيك، اديها قفاك وعارفه ان غيرها مستنيك، لكن ما تديهاش قفاك وهي تديك قفاها. انت لو اديت قفاك لمراتك شهر هتديك قفاها شهر عادي. تقول لك ايه يعني؟ بكره يجي زي الكلب. بكره ايه؟ يجي زي الكلب. انت متخيل الكلمه؟ هيجي لها تاني زي الكلب. ليه بقى هيجي لها زي الكلب؟ ليه هيجي لها زي الكلب؟ عشان خاطر ما عندوش بديل يا باشا، هو ما عندوش بديل. لكن لو هي عارفه انه عنده بديل، لا، هتمسك فيه بايديها واسنانها. وتقول له حقك عليا يا حبيبي، ما كانش قصدي اضايقك. اوعي تنامي ومزعله جوزك، يمكن تكون اخر ليله في حياه امك وتخش النار. فهمت ولا لا؟ عايزني بقول لك اهو، انا بنصحك لله، انا ماليش مصلحه في الحوار، ماشي؟ انا ماليش مصلحه في الحوار، انا ما اتخلعتش ولا مره، كلها طلقني قبل ما تقول طلقني، انت طالق على طول كده يا باشا، هدوء. اقسم بالله، ولحد النهارده، لحد النهارده بيتصلوا بي، ولا يوم من ايامك، ولا يوم من ايامك، ولحد النهارده مفيش عيديه. ما هو خلي بالك، الست برضو عبده الفلوس، هي تحب الدنيا، عبده الفلوس. بتقولي نظام الطيبات مأثر عليا؟ طبعا مأثر عليا. خلي بالك، الطيبات بتخليك ذكر بزياده، ما بتخافش من حاجه، ما عندكش كوابيس، مش مهزوز، بتاخد قرارك من دماغك وبمنتهى السرعه، وبمنتهى السرعه، ما بتخافش من حاجه. اسمها ايه الممثله اللي جوزها صيدلي واكلها اكل غلط وكانت بتموت دي؟ مش شادي شاكر؟ هو بيقول لك اهو، الطلقه بتطلع اسرع من الصوت، هايبرسونيك، انت طالق بين عينيها، وقع بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي عملت كده؟ عملت بالسرعه دي ازاي؟ ده ابويا ما عرفش كذا. واحده تقول لي ده جوزي الاولاني قعد سنه ونص ما قاليش انت طالق، وهي اتطلقت في المحكمه. لا يا باشا، انا اسهل واحده اتجوز واسرع واحد يطلق. كلهم قالوا لي تتجوزني اتجوزك على طول. مفيش كلام يا باشا، مفيش كلام. طب قبل ما تطلب الطلاق وحسيت منها النشوز وهي هتقول ايه؟ طلقني، هي بتهددني بقى، طلقني، انت طالق بين عينيها، تقوم جيلها بقى كده الرعشه وتقع. انا هنت عليك؟ هنت عليا عادي، هنت عليا عادي، اهي وعلى يدي، ولا يوم من ايامك، وابعت هديه ولا عيديه. وفين يا باشا؟ على العياده تلاقي ايه؟ رسايل وبوكيه ورد، بوكيه ورد الى حبيبي الذي لم انساه. لا انا نسيتك عادي على فكره، انا متجوز دلوقتي ونسيتك عادي خالص، ولا فاكرك ولا ليك عندي ذكريات، وانا قلبي من هنا ميت خالص. ايوه يا سلوى يا صبري، ميعز الدين. اكلها خضار وعمل فيها دكتور بقى، خضار ومحشي وبتاع، والولاد مصيرهم ايه؟ ليهم رب خلقهم. انا هصرف على العيال، انا كل واحده طلقها وكان عندي منها عيال، العيال عايزاهم خديهم هصرف عليهم، عايزه تحطيهم عندي ههديهم اخدهم اربيهم عندي. واحده فيهم قالت لي عايزه اتجوز، لا اتجوزي اقسم بالله. واحده فيهم قالت لي انا عايزه اتجوز واللي جاي يخطبني عايز يشوفك. الراجل بعد ما شافني غير رايه اصلا، قال مش هتجوز، مش هتجوزها، قال مش هتجوزها. هايبرسونيك ديفورس، طلاق فرط صوتي بالظبط. بص سرعه الضوء اضربها في 6، 18000 كيلومتر في الساعه، تلاقي الطلقه بين حواجبها قبل ما تتكلم واحنا بنتفرج على التلفزيون. اقسم بالله حصلت مره، طب والله مره طلقتها في الواتساب، واحده طلقتها في التليفون، الو ازيك يا حبيبتي وحشتيني، انت طالق اقفل. المدام لك ما يتنسيش يا دكتور، ولا انا نسيتها يا ابني بعد اسبوع اقسم بالله. دي طلقت مني 16 مره، مش عارف كانت عاجبها في ايه في الطلاق. انا جبت في الاخر جوز اختها عشان يحضر الطلقه ال 16. قلت له يا ابني كل ما اقولها انت طالق تقول لي انت كنت متعصب، امال انت عايزين اطلقك وانا ايه؟ والله والله كنا مره بنتفرج على مسرحيه وقاعده جنبي وقالت لي على فكره انا الاسلوب ده ما بيعجبنيش، لو مش مرتاح معايا طلقني. قلت لها انت طالق، واحنا قاعدين بنتفرج وكملت الفرجه على المسلسل المسرحيه عادي. والله العظيم. وقلت لها انا بصي انا ماشي بكره لمي لي شنطه هدومي وابعتيها لي مع حد من عيالك. على طول كده. ما انا كنت يعني بعد اول جوازتين ثلاثه بتجوزهم بعيالهم بقى. يعني اتجوزها بعيالها. انت فاهم القصه؟ واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون عادي، كانت مسرحيه شاهد ما شافش حاجه، انا بحب المسرحيه دي قوي. فهي بتقول لي ايه؟ لا انا بنت ناس. قلت لها وانا ابن ناس برضو خير؟ قالت لي انا العيشه دي ما تعجبنيش، لو مش عاجبك طلقني. انت طالق. ما هو مش عاجبني فعلا، ما هو انت حاطتني سالتني سؤال، لو مش عاجبك طلقني. جمله مشروطه، مشروط. خلاص يا باشا خلاص شكرا. احتماء في الابواب، احتماء في الابواب، انا محتمي جوه الابواب اهو، بس انا مقفل الستاره بقى عشان ما يشوفوناش زي الغاره. طلاق عابر للقارات. قالت لي ايه؟ لو مش عاجبك عيشتي طلقني. فقمت بص لها انت طالق، قمت مكمل الفرجه. قلت لها سيبيني بقى اتفرج على اخر فصل بقى في المسرحيه، يعني مع عادل امام في الحته الجايه دي بيضحكني بقى، فاهم ازاي؟ هقفل بس الستاره. يا عباد الله اعبدوا الله وحده، اعبدوا الله ايه؟ وحده. ماشي طلاق سريع يا باشا ونكمل فرجه، احنا مش زعلانين من بعض، احنا مش زعلانين من بعض، انا وانت بنحب بعض اخوات، ولو احتجتني في اي حاجه يا حبيبتي انا معاك على التليفون. يا هبه عشان تعرفوا بس، تلاتة هبه اتطلقوا عادي خالص باشا. انا دافع قبل ما ادخل، انا دافع الاشتراك النادي قبل ايه ما ادخل، فبالتالي ما حدش عندي حاجه يا باشا. انا قبل ما ادخل دفعت مهر كامل، توتو على كبوته وشبكه على قد ظروفي. يعني مش كل واحده بتاخد اللي هي عايزاه، لا انا برضو عليا امكانيات، صح ولا مش صح؟ فبدفع على قد ظروفي، عاجبك عاجبني وهنجيب لك هديه ذهب برضه، ما انا متجوزك ثيب، انت يعني خارج بيت برضه يا ست، صح؟ ما بتاخديش زي الست الاولانيه يعني، فانت ثيب هنديكي برضه على قدك. ها اتجوزنا مالهاش عندي حاجه بقى يا باشا غير المعامله الحسنه والباقه. الباقه اللي احنا قلنا عليها بقى، انا بعرف ومعايا فلوس اعرف اصرف عليها وناكلها ونشربها، لكن بقى ما تقعديش تفلقيني. الله يرحمك يا عبد الله كنت بتجيب لي وتجيب لي وتجيب لي، الله يرحمك يا محمد كنت بتجيب لي وتجيب لي وتجيب لي. لا دي مش ست بقى كده، دي بتوجع دماغك، دي بتوجع دماغك، واتجوزتك حاجه في دماغها، ما تنولهاش اكتر من اللازم بقى، ما تلولهاش ايه؟ ما تنولهاش اكتر من اللازم، اديها على قد امكانياتها. شادي شادي شادي شادي قال لي ايه؟ انت مش رومانسي يعني لا تطاق. لا استني هغني لك اهو، توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة. كان الله يرحمه طري طري ورب أجيال طرية، يعني الله يرحمه كان طري ورب أجيال طرية. أديك رومانسية تاني. على رمش عيونها قابلت هوا، طار عقلي مني وقلبي سوا. اغني، اعرف اغني لها بس ما اعرفش العب بقى مزيكا. هشغل مزيكا وهي ترقص بقى وانا هغني، هو بقى رومانسي. لحظات من الرومانسيه، لحظات من الحب. عبد الحليم حافظ بوظ اجيال، علم الناس الطراوه، جاب شعره على جنب وقعد يتنحنح، فطلع جيل من الرجاله المتنيه زمانه بتكيو في النار دلوقتي. جنازته كل واحدة بقى متضايقة من جوزها تطم الشباك، يقول لك وانتحار الآلاف من الفتيات في جنازة عبد الحليم. ليه اللي مات؟ مات ليه؟ مات عمل ايه عشان يموت؟ يخرب بيتك. توبة وخريطة الفنجان، شعر الغجري المجنون، يا كادر اندنت للنين. انت منهار ليه يا عبد الحليم؟ وتلاقيك بص، هو اتجوزت في الاخر، حتى اتجوز في السر، ما كانش ليه في الباقه. ده يغني بس، ايه ده يغني ايه بس، يعني انت فاهم؟ تلاقي صوته نواعمي، صوته ايه نواعمي، واكل فراخ وبيض لما كبده اتفشخ، كبده اتفشخ. ومصمم على حزب وداد. طب وداد بقى لو جت سمعتك هتفشخ امك، وانت مش مستحمل، انت عندك تسدي اصلا. يعني وداد ما عندهاش الصدر اللي عندك. عايز رومانسيه اكتر من كده يا مدام شخيها؟ عايز رومانسيه اكتر من كده؟ اعمل ايه تاني؟ اغني اغنيه تامر حسني بتاعت مجروح من جرحك، منفوخ من نفخك. ما هو ما دي بقى اجيال ورثت اجيال. ما هو عبد الحليم وصلنا لتامر حسني في الاخر، فهمت؟ فما بقاش في رجاله يا باشا. رجاله تقف تحارب، تقف تسد عن بيوتها، يسمعوا ضرب النار يخافوا. احنا ايام الثوره كنا بنقف لجان شعبيه تحت يا باشا بالسنج. عايزين رومانسيه، اعمل ايه رومانسيه تانية يا مدام احلام؟ مدام احلام ارجوكي ارجوكي، انا الا في الرومانسيه. انا في الرومانسيه مفيش مني اتنين، انا وبودي عبد الحليم. خرجتوني من الموضوع المهم اللي كنت عايز اتكلم فيه، والله العظيم خرجتوني من الموضوع. يا جماعه عايز اقوم اكمل نص ديني دلوقتي عشان خاطر اطلعه بعد شويه. بالنبوت، بالنبوت يا باشا، راجل يا باشا، يا نهار اسود، راجل راجل راجل، افتكر الكلمة دي، راجل. النبي قال إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت. هي دي الست، يعني يبص لها تفرحه، تلاقي ابتسامة من هنا لهنا، شروقة. بتضحكي ليه؟ أنا ببسطك بس، ماشي؟ ويلاقيها ماشية قدامه إيه؟ يعني مشية العذارة، دلع دلع، مش تدبدب في الأرض، وتبقى بقى إيه، هي شبه الفار قوارض وتمشي كده هي والعيال بقى جوه، بيتذاكر العيال هي، وتقول له الهوم وورك، أنت التمرين السباحة، درس القرآن، وتقول لك القرآن، وتقول لك القرآن، هي لازم تتكلم كده. وفي الناتي، رايحة الناتي عشان تحضر مع الواد التمرين السباحة وتسقف له. يلا يلا يا أسامة، مسمي الواد أسامة على اسم أبوها الله يرحمه، يا أسامة، يلا يا أسامة، ارفع راس مامي، يلا اطلع بقى، خد الفراخ البانيه والمكرونة، وتقول له كفاية أنا شايل لك علاج بالتمارين، بص القرف، شايل علاج بالتمارين بالدروس أنا ما اتجوزتش إسراء على فكرة خالص، بس هو الاسم نفسه شفته في كتير في نظام الطيبات، بيخلي الراجل رومانسي. أه طبعًا، أنا كل أغاني عبد الحليم حفظتها بعد الطيبات. يا بقها من هنا، شروقة من هنا لهنا، تشوف دروسها، درس العقل من ورا كده. انت سرت بقى، اذا نظر اليه سرت، سربت بص لها ابتهج، واذا غاب عنها حفظت. دي الست، دي الست. لكن جايين انتوا دلوقتي في السن ده في هم بيفجرونا، بيفجرونا دلوقتي اهو واحنا على وشك الموت اهو، جايين تقولوا لي رفقا بالقوارير؟ مش اما تبقى قاروره يالا. القاروره دي يعني ايه؟ يعني حاجه ملساء وسهله الكسر، لكن انت معاك جبله، جبله لا ترضى بقضاء الله. تعيا تقول لك انت السبب، تعيا تقول لك انت السبب، تمرض تقول لك انت اللي عصبتني، انت اللي جبتها الفايبرومايالجيا. اصل الفايبرومايالجيا ده من الضغط العصبي. تامر بيقول لك عندها هرشيتيزم، عندها شعر في ايديها اكتر من الغوريلا، ومحسوب عليك ست، يعني كدش كدش ومشعره وعندها شعر في صدرها اكتر مني، يعني انا تفهم شعر في صدرها اكتر مني، يعني فيها ذكوره، فيها ذكوره، اضطراب هرموني، تكيس مبايض، بطانه مهاجره، كل ده وتقول لك انا قاروره. في قاروره مشعره بالشعر ده؟ دي قاروره ايه؟ يعني ايه القاروره دي؟ ما هذه القاروره؟ اكيد دي مش قاروره، استحاله يكون دي، استحاله دي تكون القاروره اللي النبي قال عليها. يا باشا القاروره دي هشه، رقيقه، رقيقه المشاعر. احمد صبري الدمريسي صباح الخير، كل سنه طيبين. اوعوا، انا ما عنديش تجارب اليمه، انا شفت الستات باشكالها بانواعها. عشان كده بعد كده انت اللي تقيم في الست على مزاجك. عماد العمده بورسعيد، اسمه ثلاثي، عماد العمده بورسعيد، عماد العمده، شفت؟ وعماد العمده ده بياكد عليا عشان اما اتضايق منه اتضايق منه على الاخر بقى. مسيو عماد السوالفي والنبي، مسيو عماد استشوار لي شعر المدام عشان المدام كدش. تخش تلاقيها بوكلات بوكلات بوكلات وشعر كانيش من هنا، وتقول لك انا بنت ناس، انت واخدني من بيت محترم، وانت واخدني من الشارع. يا ستي مش واخدك من الشارع، بس ابوس ايدك، انا برضو مش جاي من الشارع. عايز حته تامر حسني؟ طب قول لي، فكرني باغنيه وانا اغنيها لك. كان في اغنيه كنت بحبها بتاعت كل شيء اسمه نصيب، دي اللي هي ايه؟ انا مش اول واحد في حياتك ولا انت اول واحده في حياتي، يعني اغنيه كانت متبادله. انا احب اول اغاني اللي فيها علاقات كومبليكيتد، يعني فاهم؟ كان في الاقي الاغنيه الثانيه بقى، يعني والله تعبان من تعبك، مجروح من جرحك، والكل مش عارف ليه، مش عارف ايه، مش عارف ليه، كل طالما القرحه تعباك خد الكنترولوك بتاعك، يعني منفوخ واكل بصل وتو عادي. يعني بقول لك ما تعبان من تعب الاكل هو التعب. ارجوكم انتوا فهمتوا الراجل غلط، وشغل الرومانسيه بتاع عمر وسلمى وامراه اسمه ايه ده حافيه على الطريق، ولا انت لو جبت اسم امراه هتلاقي كل بص، امراه قايله للسقوط، امراه على قارعه الطريق، حافيه على الطريق على طول بقى، دي حافيه على الطريق على طول بقى. لا ما تقولش غلطه، قولي اول في اغنيه اسمها نصيب، دي معروفه، دي حطيتها في فرحي على فكره بالمناسبه، بقى الدي جي يقول لي ايه ده، دي مش اغنيه فرح، قلت له انا عايز الاغنيه دي، فاهم؟ مزاجي كده، انا احب الحكم في الاغاني، ما تطلعليش اغنيه كده وخلاص، لا انا عايز حكمه من اطلع من حكمه من الاغنيه دي. الحكمه بتقول ايه؟ احنا في حياه بعض فترات، يا الفتره تبقى لذيذه يا تقعدي عند امك. كلهم دكاتره، على بقول لك صيدلانيه واسنان وعلاج طبيعي وطب بشري وجوزت سكرتيره ومعهد لاسلكي وجوزت ثانويه عامه وجوزت، في واحده ما كانش معاها حاجه خالص، في حاجه واحده ما كانش معاها اي حاجه خالص خالص خالص خالص، وجوزتها عادي. انا ما عنديش مشكله في التعليم، التعليم امراه في ورطه، ما هو وامراه واحده لا تكفي، مفيش غير غريب في بيتي وراجل في بيتي، بس هما دول الاثنين ذكوره في الموضوع، الباقي كله ستات، كله ايوه، امراه واحده لا تكفي، وامراه على الطريق، وامراه وثلاث رجال، امراه وثلاث رجال، شوف التحدي، زهره وازواجها الخمسه، شفت الوساخه؟ شفت الوساخه؟ يقول لك الرجاله ما تعدتش، وست زهره تعدت في خمسه، عيب يا جماعه. بص يا باشا، والمرأة والسطور ايوه صح، امرأة والسطور، وامرأة هزت عرش مصر، وامرأة في تل ابيب. مش امرأة كانت في تل ابيب؟ مش نادية الجندي اللي كانت بتلعب في سرتها طول ما قعدها؟ شي هي باها ها شي في باها ها شي في باها، كلهم. والمرأة والسطور طبعا مشهور طبعا. وتلاقي برضو التاني، تلاقي الستات في الجاسوسية، بستات الجاسوسية فيها ستات. انا مش عارف اصل لو قلت كلام هبقى حمام الملاطيلي مثلا، ما ملوش علاقه بس بقى لازم اقوله. يا جماعه انا بشكركم. خلاص بقى ايه، هنقوم لحسن هيفجرونا، وانا وصلت الحته. صوتي مش حلو. انا كنت طول عمري كان نفسي بقى تطلع صوتي حلو، بس الحمد لله الحمد لله صوتي ما طلعش حلو، عشان مبقاش نحنوح. ما بقاش نحنوح يا هدى يا حسن، ما بقاش ايه نحنوح، لان النحنحه مش لايقه عليا، مش لايقه عليا النحنحه. خلاص لا انا مش بختار عروسه، انا وحكايه نرجس. لا احنا قعدنا كلمه. بص هقول لك على حاجه، انا كان عندي برنامج عايز اطلع منه يعني فيلم، فكتبت امراه، لقيت 16 او 17 فيلم امراه. يا نهار اسود، امراه وامراه من نار، وامراه على على على شفه الوقوع، وامرأة وقعت، وامرأة كان زمانها جاية، وماما زمانها جاية، مفيش بابا زمانها جاية، مفيش بابا زمانها جاية، مفيش بابا زمانها جاية خالص، ماما زمانها جاية، جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات. ده لازم يكون الحاجات دي سر سر سر، محدش يعرفه خالص خالص خالص خالص خالص، لأن ماما الوحيدة اللي عارفة السر. ولو قمت وجبتها لك، ها تلاقي الست في حياتك يعني. هنقوم صلوا، وبعد ما نصلي العيد ان شاء الله ممكن نقعد مع بعض الصبح بقى، بس اكون انا ايه يعني، اكون روقت بقى ونسيت موضوع الستات. امرأة على شفه السقوط، والله العظيم نيلي كانت عامله فيلم اسمه امرأة وثلاث رجال. يعني ايه امرأة وثلاث رجال؟ ازيك يا علاء، عامله ايه يا حبيبتي؟ وامرأة على صفيح ساخن. يعني ايه امرأة؟ يعني حتى انت دماغك تروح لبعيد خالص، وتلاقي شمس البرودي وحسن يونس على طول. امرأة وراها 16 واحد بيجروا. امرأة ارجوكوا، كفاية فتنة، كفاية فتنة، كفاية. احنا المرأة التي غلبت الشيطان، يعني ما فيش الراجل الذي غلب الشيطان. برضو برافو يا منى، منى هي بتساعدني اهي. المرأة التي غلبت الشيطان، يعني حتى يوم ما جابوا الشيطان اتغلب من المرأة. يعني هري هري. وامرأة وخمس رجال، فيفي عبده، فيفي عبده كسبت أكتر من نيلي، عملت امرأة وخمس رجال، قامت جاية غادة عبد الرازق معلية عليها، لا ده أنا زهرة وأزواجها الخمسة. فهمت حاجة؟ يعني أرجوكوا يعني دين أم التحدي بقى كده، أنتوا بتعلوا علينا ليه؟ الله، بتعلوا علينا ليه يا جماعة؟ مش كده، ما تظبطوا بقى. ومذيعات بقى تطلع، انتي ليكي حقوق، الله يخرب بيت امك على ام حقوقك. اوعي يخونك، والخيانه الزوجيه فيش، الراجل ما بيخونش، الراجل لا يخون، الست هي اللي عليها خيانه بس. الست اللي عليها خيانه، الراجل ما بيخونش. مفيش حاجه اسمها خيانه الراجل لمراته. مفيش حاجه اسمها ايه؟ فتحيه والمرسيدس صح. بس فتحيه، مفيش فتحي. برافو. لا قلنا امراه هزت عرش مصر. امرأة وعشرة رجال ده لسه بقى، ده السنة دي 2026 هينزل. والراقصة والسياسي، والراقصة والطبال، وامرأة بلا قشور، وامرأة بلا هدوم، كل ده موجود، كل ده موجود. أنا عايز أقول لكم حاجة، إحنا في عصر الفتن مش حاجة اسمها راجل بيخون مراته، أمال الراجل هيتجوز عليها إزاي؟ يعني هيتجوز وهو مغمض؟ يعني ما يبصش بره خالص وفجأة اتجوز؟ لا، لازم الراجل يبص عادي. فالراجل لا يخون. مش حاجة اسمها خيانة زوجية، الخيانة خيانة واحدة، خيانة الست لجوزها. عشان كده قال ايه؟ إذا غاب عنها حفظت. فهمت ولا ما فهمتش؟ الرجالة ترجع رجالة أحسن لكم. كل واحد يقلع الفانيلا الحمالات المقطعة بتاعته المخرمة دي، ويشرب سجاير في الصالة. يشرب سجاير فين؟ في الصالة، ويطفي في الأرض، ويخرم الملاية عادي. يا باشا احنا جايين نبوظ، احنا جايين ايه؟ نبوظ، مش جايين نقعد. واحده تقعد لي على الواحده وتبص لي، انا كنت السيجاره بتفضل في بقي لحد ما الطفي يقع في الارض، وعلى هدومي انا، كل هدومي مخرمه على فكره. انا عندي التيشيرتين بس سلام بطلع بيهم، الباقي كله مخرم من هنا. اوريها لكم المره بكره، هلبس لكم. والمراه الحديديه بتاعت نجلاء فتحي، برافو عليك، ومراه بلا قيود. صح صح ايوه صح. انتوا اكتبوا لي بقى، بصوا اكتر واحد هيكتب لي افلام فيها امراه ليه جايزه عندي، هيطلع معايا لايف وليه عندي 500 درهم. 500 درهم خلاص. اللي اكتر واحد هيكتب لي كومنت في امراه او حاجه ليها الامراه، انا هدي له جايزه، وهيبقى صاحبي واخويا وحبيبي، وهساعده ان هو يطلق، وهساعده ان هو يتخلص منها. ومصطفى مجدي موجود، المحامي البارع، المستشار القانوني رقم واحد في مصر، هو اللي هيقلب الدنيا. ورساله من امراه مجهوله، الله يخرب بيتها، مجهوله وبعت رساله، يعني امراه مجهوله وبعت رساله. شوف الوساخه، شوف الوساخه، مجهولة بعت رسالة ليه؟ بعت رسالة ليه انتي؟ انتي مجهولة اصلا، بعت رسالة ليه؟ رسالة من امرأة غلبانة، العذاب امرأة، برافو عليك. هند زنتوت، العذاب امرأة، برافو برافو. هي الست بقت سفيرة وبقت وزيرة وبقت عالمة وبقت رقاصة. يخرب بيت ابوك على ابو النيش، على رأي وائل مجاهد. خلوا بالكم من نفسكم، كل سنه وانتم طيبين، حبوا بعض. شيماء الباجوري، حبوا بعض، حبوا بعض، حبوا بعض خالص. وانا كنت بهزر، خليك انت قاعد في البلكونه بتشرب سجاير وشغل الشفاط، او استخبى للواد يجيله تخلف عقلي من السجاير، او النيكوتين يخش على رئه مراتك يبوظ شعرها اللي شبه الليفها. خلوا بالكم من نفسكم، كل سنه وانتم طيبين. زوجة رجل مهم، زوجة رجل مهم. شفت، هو رجل مهم جه في الآخر برضه، زوجة، هي زوجة رجل مهم، صح، برافو عليك. كل سنة وأنتم طيبين. ما تنسوش تتفرجوا على البودكاست وتقولوا لي رأيكم فيه. هند والدكتور نعمان، صح. ما فيش محمد والدكتور نعمان ليه؟ ليه ما فيش محمد والدكتور نعمان؟ الست بقت مهندسة ودكتورة ومحامية ومستشارة ووزيرة وسفيرة ورقاصة، بقت رقاصة، ما تنساش دي. خلاص أشوفكم تاني، هنصلي بس الفجر ونصلي صلاة العيد، ونشوفكم بعد يعني الصبح بقى، الصبح. ومحدش يسأل على الفسيخ خالص، الفسيخ من المحرمات، اللي هياكل فسيخ هفسخ امه، هفسخ ام. خلاص، استودعكم الله، وقولوا رايكم في البودكاست، وبشكر على الهوا طارق ونبيل اللي كانوا معايا في البودكاست، ومش هنسى اشكر اخواتي دكتور زياد ويوسف الغزاوي. اشوفكم على خير، استبيح سنفساوي يا عم منعم، وفتاة من اسرائيل، فتاة من اسرائيل، ومرأة ملفوفة بالقدر. ايه ملفوفة بالقدر دي؟ غلط الكلام ده، ده غلط الكلام، انت بتقولي ده غلط، بتألفي كده. والشيطان امرأة، صح، ايوه، ده في فيلم اسمه الشيطان امرأة. خلي بالكم من نفسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وخلي بالكم من نفسكم، وقولوا رأيكم في البودكاست، وقولوا رأيكم في الفيديو في البودكاست اللي عملته مع ميادة بتاع سيدنا ابراهيم، سلوى زهران، شكرا، هالة، شكرا، محمد عبد المنعم، تامر الباز، هبة صلاح، خلي بالكم من نفسكم، علاء نوفل، انتوا هنا حبايبي، منا والطقم، وشادي شاكر بشكره على الشهاده اللي شهدها النهارده. خلوا بالكم من نفسكم، مع تحيات ضياء العوضي، والقمح الليله في ايده، يا رب يبارك ويزيده، يا رب يبارك، يا رب يبارك، يا رب يبارك.